على فكرة انا عمري ما قلت ان نظام كلامي او وعش حضرتك تفهم كلمه نظام الطيبات هو مش نظام معين, هو اسلوب حياه يعني. فما تيجي تتكلم فيه مبني على قران او مبني على سنه ما شابه, انا عمري ما قلت كده خالص خالص. بالعكس انا وصلت للقصه علم, لكن اما لقيتها ماشيه دين انا لازم اعترف واسجد. خلصت. ما انا بقى قعدت 7 سنين ماشي علم, واتصل باساتذتي اقول له ازاي حمض المعده مهم وازاي بوقفه بدواء, ما يعرفش يرد فاقفل وابدا ادور تاني. ازاي السكر بيعلى في كل المستويات مع كل الحالات الحرجه دي والعيان عايش وبيستفاد, واول ما بنزل سكره بيحصل له مشكله ما يردش ومقافل اللي وراه. اتصل, عملت تشابترز فصول من فكر الجديد بقى مصله. خلي بالك الفكر الجديد خالص على اللي انا درسته. فبدأت الكتب احطها قدام بعض وانظرها. دي اتفاقات بس يا جماعة, يعني ده اتفاق احنا اتفقنا على ده, لكن مش ده الحقيقة. ما حدش يعرف سبب السكر وإلا كنا منعناه. منع مرض السكر unknown غير معلوم, مرض الضغط unknown غير معلوم, الصرع unknown غير معلوم, الورم unknown غير معلوم. مفيش مرض معلوم السبب أصلا غير قلة بقى من الأمراض, زي مثلا يقول لك بس خلي بالك أنا بفسر كمان بالقلة دي بعض الأعراض مش أمراض. يعني لما أقول في واحد عنده إنزيم ناقص اسمه G6PD في جسمه, فكرات الدم الحمراء بتتكسر لما يأكل فول فسميها أنيميا فول, يبقى أنا عرفت أوصف صح. فالإنزيم ده احنا قلنا ان هو ناقص, فممكن ده نعتبره مرض خلاص ماشي موافق. بس يقولك امنعه ازاي؟ ما تأكلوش فول. تخيل, يبقى امنع, امنع تصح, امنع تصح, امنع تصح, مش خذ عشان تصح. يعني دايما يقولك ظهري بيوجعني اخد له ايه؟ لا ما تاخدلوش, اوقف له ايه؟ شوف انت خدت ايه عملك ألم في ظهرك, خدت ايه تعب قولونك, خدت ايه عملك ضبابية في الذاكرة, خدت ايه خلى جلدك يلتهب, خدت ايه خلاك تصدع. هو ده هو ده. كانت مشكلتي بقى على مر عصوري ان انا كنت مختلف شويه في ارائي, فكنت ببقى وكنت اتعلم. انا هنا بس عايز اعرف المرحله اللي انت بقيت تختلف فيها. يعني خلينا بسن حضرتك دخلت الطب ودرست الدراسات التقليديه. قولي انا عايز اسالك في مرحله الطب بقى لما دخلت الطب. طلب الطب في مصر, خلينا في مصر يعني, بيدرسوا صح, بيتعلموا صح. مش عايز اتكلمك على بتاع الكليات الخاصه. انا عايز اتكلم برضو. لا ده انا قديم اصلا, انا دفعه قديمه فما لحقتش الكلام الخاص ده خالص. يعني انا دفعه قديمه خالص. لكن انا فأنا تعلمت حكومه يعني. انا خلينا في الحكومه اللي انا اظن ان هم افضل من الخاص طبعا. انا مش عايز ازعل حد مني, تمام, بس هكذا اظن يعني. انا برضو مش ما بحكمش يعني, لكن يعني انا ليا صديق دخل طب وخرج, فيعني شايف شويه حاجات كده, فقال لك دي مش ده مش هو يعني عايز يتكلم على الآلية نفسها, دراسة نفسها في الطب. لا لو هل طالب الطب في مصر بيدرس تمام وبيطلع متعلم فعلا؟ هقول لسعادتك لو هنتكلم على تجربتي انا شخصيا على مر ال6 سنين دراسة كطالب أكاديمي إكلينيكي, تعتبر موفية للكريكولم, لأن أنت عندك منهج, فالمنهج ده برضو منهج باتفاق. يعني إحنا دلوقتي إحنا مجموعة أساتذة وإحنا مجلس الاسم بتاع اسم التشريح مثلا, فالمنهج اللي إحنا عايزين نستوفيه في أولى طب وتانية طب اللي هو البارت 1 بارت 2 هو ده الكريكولم بتاعنا, هو ده المنهج. هنعرف نوفيه في عدد جثث كفايه ان الناس تشوف عليها. مش كفايه بس هنشوف. فاحنا كنا بناخد دروس. انا كنت باخد دروس من سنه اولى, دروس خاصه يعني. يعني كنت باخد انا جثه ونشرحها في البيت انا واصحابي يعني, بس مش زي الافلام بقى كده جثه على بعضها, لا ناخد حته يعني حته ونعدي من الكمين بيها بالليل. لان انت كنت بتجيبوها منين؟ ما كناش بنجيبها من حد, احنا كنا بناخدها عند دكتور خاص. فالدكتور ده هو بقى يا حبيبي اللي كان بيتصرف فيها بقى. او خلي بالك اصل انا فاهم سعادتك على حاجه، ما هو انت انت منظومات بقى يعني، منظومات بتسلم بعض. فانا عشان الجثه تتحضر لي انا انا انا كطالب اشوفها بتتحط في الفورمالين فتره يعني، انت بتخش بتدخل المشرحه عندنا ما تطقش الريحه لان توابيت مفتوحه فورمالين وجثث، فدي بتتحط فتره نوع من انواع اللي هو التشميع، وبعد كده بتطلع المعيدين يشتغلوا عليها يفتحوها ويطلعوا الاعصاب والعضلات عشان نمتحن عليها. بعد شويه بتبقى درجه تانية لانها بقت مهترئه. ليه؟ انت في عضله مستخبيه، فحبيب المعيد عشان يوصل لها بهدل بقيه الفخذ مثلا او بقيه الدراع، فدي خلاص باظت واحنا هنشوف العضله دي بس وعلاقتها بالعظمه دي، فده التشريح فممنوع. فعشان ناخد احنا دي، ده اللي عندنا، ده اللي عندنا. فالدكتور بقى اللي هو في الدرس هو يا حبيبي المسؤول اللي يجيب لنا الجثه بقى هو، واحنا ناخدها في البيت نذاكر عليها قبل الامتحانات. دراع بقى يعني، بابا الله يرحمه مره دخل الاوضه عشان يجيب حاجه، وبعدين بيمد ايده فوق الدولاب فلقى ايد بتسلم عليه، طلع من الشنطه الله يرحمه، بس ما فتحش الدولاب بتاعي تاني. بس ده ده ده ده برضه شيء يعني، ما هو خلي بال سعادتك الجثث دي كانت بتبقى جثث لاشخاص مجهوله مثلا؟ لا ده هي بتستخدم المشرحه بتاعتنا انت فاكر، ما هم بيجيبوا الجثث دي من بتاعتنا احنا بتاعت الطب. بتاعت الطب. بيقول لك بقى اللي هي ما لهمش اهل زينهم بتاع الحاجات الناس اللي هي ما حدش عارفهم منين. بالظبط اكيد، لكن انا مش عارف يعني منين يعني. وبعدين تلاقي اللي شغالين في المشرحه كلهم ساكتين يعني، انت مع انه عم ابراهيم وعم مثلا عبد الصمد عارفين، بس ما حدش بينطق. واحد فيهم مثلا تيجي تقول له الجثه دي جايه منين بيبص لك ويمشي، فاحنا بقى لغز فبطلنا نسال عليه يعني. المهم ان احنا يكون معانا حته نذاكر عليها وخلاص. والعظم طبعا كنا بنشتريه بارقام او بنتورثه يعني، تلاقي مثلا واحد فلان خلص سنه تانية فمش محتاج الهدى النك، فيبيع لك الجمجمه بالرقبه مثلا عظم. انا بتكلم على عظم غير العظم ده يعني. اللي هو الهيكل غير الجثه ده حاجه تانية يعني، كنا بنذاكر على الاثنين. بس العظم بيبقى موجود معاك بقى، انت اشتريت. انا كان عندي هيكل عظمي وبعد كده اتبرعت بيه بعد ما خلصت يعني. لان ما خلاص انت هتستخدمه في ايه؟ انت كنت عندك عشان ما تتخيلش، ما كانش عندنا بقى الثري دي والفايف دي. دلوقتي في هياكل معموله سيليكون وبنفس يعني الديبريشنز والاركتكتشر بتاع العظمه نفسها. لكن احنا وقتنا ما كانش فيه ده، كان عظم عادي وشغالين عادي. وبعد كده احنا خدنا علوم كتيره، درسنا علوم البيزكس كلها. انا اعتقد ان اللي يتبحر فيها مش محتاج اصلا يكمل بعد كده دراسه. دي بقى كانت شغلتي انا، ان البيزك نولج بتاعتي كانت قويه جدا في العلم، في التشريح، في الفسيولوجي، في الميكروبيولوجي اللي هو علم البكتيريا والفطريات والحاجات دي. انا كنت شاطر في الاكاديميك قوي، وكنت بعرف اجيب تكست واعرف اذاكر من مكان والتاني والتالت. انا كانت مشكلتي ان بعد كده البيزك نولج ده ما تبناش عليه الكلينيكال بقى. الكلينيكال اللي جاي معتمد على حاجات متوارثه يعني، اللوز بتتضخم. بس بعد اذنك انا بس هتدخل في المساله دي عشان دي مهمه، لانه ده معناها ان مفيش مشكله في البيزك يعني. البيزكس لان هو في حقائق. لكن هنا هنا مثلا في البيزك ده حد علمي طبعا، انا مش متخصص. ايوه لما نقول مثلا انه السكر مرض، والمرض ده مفهوم هو جاي منين، سببه ايه؟ لا مش ما هقول رايي يعني. لا أنا مش رايك. لا انت قلت مفهوم سببه ايه، فانت قلت مش رايي. هو انا لسه قايل من شويه السكر مش معروف سببه. قول لي الاراء العلميه بتقول ايه. لان انا هرد عليك. انا هقول الاراء العلميه. هو مش تخصصي برضه. مش قصدي انا بجتهد يعني. مش قصدي يا استاذ صلاح. اصلا ما تقول لي الكتب بتقول كذا، لا انا هقف عند دي. ليه؟ عشان الكتاب ما قالش كده. ما قالش سبب السكر، لان هو سبب السكر غير معلوم اصلا. ما هو حضرتك هتوضح لي. أنا اوضح لك. انا هقول انه اللي احنا عرفناه، ما اعرفش ده بقى موجود في الكتب ولا لا، انا بقول لك اللي بيتقال. ماشي. انه الـ احنا عندنا البنكرياس دهوت ماشي. لما بيفشل في وظيفته ان هو يطلع انسولين للجسم، فالخلايا سكر في الدم. اه الانسولين بياخد الخليه دي يحطها في ياخد السكر ده حطه في داخل الخليه. لما البنكرياس ده انت بحس انت بتتريق عليا. لا انا بسمع مش انت اصلا انت بتقول مش تخصصي وبتشرح كلام سو يعني سوفيستيكيتد. انا هوقفك عند كل جمله. طب استنى. لا انا بس انا خلاص انا انت كده فهمت انا عايز اقول ايه. خلاص اتفضل. الانسولين ما بيطلعش فالسكر عالي فالسكر ما دخلش الخلايا مش هو ده؟ اه مش هو ده؟ اه مش ده اللي بيقولوه؟ مش هو ده؟ اه والبنكرياس فشل قلتها انت برضه. البنكرياس فشل والانسولين ما طلعش والسكر ما دخلش فعالي صح؟ صح. طيب السكر التراكمي ده حضرتك بتقيسه فين وهو عالي؟ يقول لك انا بقيسه في الهيموجلوبين. أه. صح؟ استنى اصل الدم حاجتين. الدم بلازما صفراء وكرات دم حمراء. انت بتقيس السكر العادي يعني لو جبت مهتدي وقست له السكر دلوقتي من صباعه كده في جهاز انت بتقيس السائل اللي في الدم. صح. يبقى السكر 500 عند مهتدي. لكن اما اخد الدم ده واجيب كرات الدم الحمراء وابص جواها الاقي هيموجلوبين مسكر ده التراكم. كويس؟ يبقى الهيموجلوبين فين يا استاذ صلاح؟ جوه الخليه. صح؟ صح. دخل ازاي من غير انسولين؟ ايه صرصور الحقر حصل ليه؟ مش انت بتتكلم؟ مش انت بتقول ما دخلش الخلايا؟ ما دخل اهو. ما ماشي ما انا مش عايز ادافع انا مش دعوه. لا أنا بقول انا مش رايي. طلع أنا مش طرف. طب خلاص قول لي ما اعرفش رد. ما هو انت عندك راي لا اصلا. لا انا مش قصدي يعني. حضرتك مش فاهمني اللي بيقول كده يعني. لا حضرتك معاك راي مسبق. الراي ده مبني على طيار فانا عايز راي الطيار ده. ما انا بقول لحضرتك اهو السكر التراكمي مش ده هيموجلوبيني صح يعني خلوي. الطيار ده ما عندوش رد. ما عندوش رد. تمام. طب انا بدي بقى انسولين اللي انت بتقول بيدخل السكر للخلايا صح يقوم التراكمي ده يقع بينزل. بتنزله انت بقى من 15 تخليه 7. تمام. يبقى السكر اللي كان جوه كرات الدم الحمراء قل. صح يعني انت خرجته ازاي من جوه؟ يبقى جوعت الخلايا دي بالانسولين. اه صح. الخلايا دي بقى كام تريليون؟ 25 ل 28 تريليون كرة دم حمراء بتجوع من السكر فبتتكسر ويجي لك انيميا بعديها. يبقى دلوقتي يا باشا اما انا اديت انسولين او محفزاته يعني ايه محفزاته؟ لا ادويه السكر العاديه اللي هي بقى الدايماكرون والجالفاس والجليبتوس والحاجات دي. الادويه دي بتحفز كلها خلايا في البنكرياس عشان يطلع انسولين فالانسولين ينزل التراكمي. انا كل اللي بقوله ان التراكمي ده جوه كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء دي 25 ل 28 تريليون. تريليون يعني مليون مليون. طب انت عدد خلايا جسم حضرتك قد ايه؟ 38 تريليون. يعني 85% منك كرات دم حمراء كعدد. حلو الكلام. اما انا بقيس فيهم السكر يعني السكر دخل 85% من خلايا جسمك بدون انسولين. مش انت الانسولين بتقول مش شغال؟ مش حضرتك قلت كده الانسولين ما بيطلعش يعني السكر عالي في الدم عشان كده؟ طب ده رقم واحد. رقم اتنين التراكمي ساعات تلاقيه عالي والسكر العادي اللي اسناف البلازما يكون في اليوجوال فاليوز او القيم المعتاده. عشان ما بحبش قيم من النورمال. كلمه نورمال دي مش صح. قيم معتاده يعني ايه معتاده؟ يعني الاقيها في العادي. لكن انت ما بتلاقي السكر عالي بتقول اب نورمال. لا هو مش اب نورمال. هو دلوقتي احنا بينا في الانيوجوال في الغير معتاد. فانت جسمك محتاج سكر اكتر. سكر يعلى مع الرياضه مع الصيام الكتير. طب انا اهو ما باكلش حاجه انا في الرياضه بجري او بداخل سباق او في عداء او في ماراثون او داخل فايت او واحد جايبه بعد حرب فاهمني او من مجاعه. طب المجاعه ده ما اكلش حاجه سكره عالي منين؟ يقول لك اصل الانسولين وطي. حضرتك هو اصلا بقولك ما اكلش الانسولين ده هرمون معوي. انت لازم تحط نقطه تحت دي. الانسولين هرمون معوي. يعني ايه هرمون معوي؟ يعني بيطلع من خلايا اسمها جزر لانجر هانز في ديل البنكرياس، يعني البنكرياس اهو بالعرض البطني كده، حلو، في اخر ديله 1% من الخلايا مقسومه نصين، نص بيطلع انسولين ونص بيطلع جلوكاجون، 1% من البنكرياس، امال الباقي بيروح بين كل البنكرياس الكبير ده بقى اللي كنا لو شلته، يعني لو انت شلت البنكرياس انت خوفك بس على الانسولين؟ لا يا باشا، ده الانسولين ده ولا حاجه، هو الجلوكاجون بيطلعوا من 1% زي بقيه الخلايا بتاعه الامعاء. خلايا الامعاء دي مصه ممتصه مصنعه، بس فيهم 1% برضو بتطلع هرمونات سيروتونين وهيستامين من بطني. عشان كده 95% من السيروتونين اللي بيطلع الدماغ حضرتك ده طالع من بطن حضرتك، يعني مزاجك ومودك من بطن سعادتك. يعني 95% من السيروتونين، مش حضرتك تسمع السيروتونين ولا متعرفش السيروتونين اللي هو هرمون السعادة اللي هم بيسموه هرمون السعادة، 95% انتاجه من امعائي. ما جبت السيرتو ليه؟ ما هو بيطلع من امعائي وبيطلع الانسولين من امعائي، يبقى الانسولين من امعائي. احفظ بوراي الحته دي، الانسولين منين؟ من امعائي، ما البنكرياس في امعائي، غده قنويه شبه الغده اللعابيه بيفرز ده ميه وصوديوم بايكارب ولايبيز امايليز، غده هضميه في وسط الامعاء. حضرتك فاهم قصدي؟ يعني امعائي ماشيه اهي، هضمت اول مره في المعده، ثاني مره في البنكرياس، يبقى اول مره فين؟ في المعده. الهضم اللي انت عارفه HCL وبيبسين ونعمل ونخض، كويس كويس. ادخل بقى وراه ورا المعدة تلاقي الاثنى عشر وايه وافرازات البنكرياس. يبقى اناتوميكلي المعدة بيت الهضم الاولاني والاثنى عشر بيت الهضم التاني. طب بيت الهضم التاني ده في ايه اهضم بيه؟ يبقى البنكرياس يتدخل هو والمرارة، انا جاية للدهون وانا جايه للبروتين والنشويات، لايبيز امايليز، وتيجي هنا البايل سولت او الاملاح المريه يتقابلوا في الاثنى عشر منطقه الهضم الثانيه. طب يا باشا فين الانسولين؟ هيطلع دلوقتي هو والجلوكاجون مع بعض لتخزين الماكول في الكبد. يبقى الانسولين طالع عشان يخزن الماكول، يبقى هو هرمون معوي طالع مع اكل اللي انت كلته دلوقتي. يعني في الصيام بتاعك لازم انسولينك يكون صفر، وده اللي الكتب كاتباه بقى الحقيقه العلميه. انتوا ناسين دي ليه؟ تاني حاجه حقيقه علميه، السكر اللي في دم سعادتك واسناف عند معتصم من شويه لقيناه 1000 او 700، ده انتاج الكبد مش ممتص من اكل حضرتك خالص خالص. والدليل بتعمل سكر صايم هتلاقيه 700، جبته منين الصايم ده؟ الصايم بتاعك 700؟ يا نهار ابيض، منين ده؟ منين؟ تصنيع كبدي، ومش تصنيع اي حاجه في الكبد، ده الميتوكوندريا الكبديه اللي احنا بنشجعها على انها تشتغل. اليوريا تصنيع الميتوكوندريا الكبديه، الاسيتون تصنيع الميتوكوندريا الكبديه، تصنيع من الزيرو. انا بصنع السكر في الكبد من الكحولات ومن الاحماض، احماض عضويه اللي هي الاود نمبرز اللي هي الاحماض العضويه الفرديه السلسله، اخرها بعمل منها جلوكوز. والاحماض الامينيه بشيل منها الامين جروبس وعملها جلوكوز، فالجلوكوز اللي عمله التداول ده الدولار بتاعي، ازاي تحرمني انت منه وتكلمني ان هو مرتفع؟ يبقى غلط، انت ارجعت الاعراض لمستجد تحليلي خاطئ. حضرتك انت ارجعت كل الاعراض اللي عند العيان دلوقتي في الطوارئ او في العياده لمستجد تحليلي خاطئ. الكل اللي عالي قدامك سكر اسيتون، لا، في حاجه هي سبب الاعراض دي. والدليل بتاعك ايه؟ الاعراض دي بتحصل في الناس قبل السكر ما يعلى في دمهم، يقولك 10 سنين بري ديابيتك، اصلا عنده مقاومه انسولين. يا باشا فهمها لي، يعني ايه مقاومه انسولين؟ يقولك الخلايا ما بتستجبش للانسولين. طب بيحصل ايه؟ المفروض الخلايا ما بتستجبش للانسولين تبطل تكون دهون والسكر يعلى، انا سكري معليش وبتخن، يبقى ما حاجه، فيش حاجه قاومت حاجه اصلا. يعني انت معايا؟ تاني ضياء اما بيبقى موجود بيطفي النور وبيشد الستاره دي، خلاص. بس دلوقتي الستاره مش مشدوده والنور مولع وضياء موجود، يبقى الضياء مش هو السبب. يبقى دلوقتي انا سكري مظبوط وعندي اعراض، ايه سببها؟ هيقول لك مقاومه انسولين. قول له طب يا استاذنا الانسولين بيقاوم ازاي؟ ان انا ابطل شغله صح. طب الانسولين بيتخن وبيوطي السكر، انا سكري مظبوط وبتخن يبقى الانسولين شغال صح. مش هو كده بيوطي السكر وانا انسولين وسكر مظبوط وانا بتخن يبقى الانسولين شغال مفيش مقاومه. يبقى يربط لك اعراض تانية ملهاش علاقه، لك غمقان في القفا مقاومه انسولين، تكيس مبايض مقاومه انسولين، ارتشاء في الشبكيه مقاومه انسولين، ضعف انتصاب وارتخاء عند الرجاله مقاومه انسولين. طب ليه العلاقه ايه؟ طب الانسولين تقاوم، طب انا بتخن ازاي كده في مقاومه انسولين؟ ادي واحده. التراكمي جوه ازاي السكر الانسولين مش موجود والسكر دخل جوه الخليه، ادي الثانيه. الثالثه الانسولين هرمون معوي بيطلع من البنكرياس وبيتكسر في الكبد. ايه ده انت بتقول ايه؟ يا باشا بيتكسر في الكبد. اي هرمون بيطلع من الامعاء ما بيطلعش على الدم على طول، لازم يعدي على مرحلتين، مرحله الكبد وبعد كده يتضخ في الرئه. مرحلتين دي توكسيفيكيشن، عشان كده البنسلين اللي بتاخده ببقك بيتكسر في الكبد الاول، عشان كده الانسولين ما ينفعش ادهولك بالبق لانه هيتكسر في المعده وهيتكسر في الكبد. فربنا خلقه يطلع من بعد المعده في الاثنى عشر عشان يشتغل مع الاكل المتاكل. يبقى انا امتصيت اكل وامتصيت انسولين وسيروتونين وهيستامين وجسترين، الهرمونات دي هيحصل فيها ايه؟ تتكسر 80% منها في الكبد مع كل التوكسينز. الكبد لا يجيد التعامل مع الزينوبيوتكس، كل ما هو ماده كيميائيه غير عضويه ما يفهمهاش. فانت بتدخلي ماده كيميائيه اسمها انسولين سيروتونين ما فهموش، انا فهم جلوكوز احماض امينيه، اما يلاقي دي بيعملها معامله ويلفها لفه ويرميها في الزباله. فعشان كده بيديك جرعه البنسلين بتاعتك اعلى. يقول لك انت هتاخد بنسلين بالبق اللي هو الاموكساسيلين مثلا او الاوجمنتين، خد 1 جرام. ليه؟ عشان انت 60% منه هيتكسر اول ما ينزل. فين؟ في الكبد. يبقى الكبد واقف بالمرصاد للانسولين، وربنا يكون رحيم بيك في نفس الوقت اللي بيطلع فيه الانسولين بيطلع معاه هرمون اخوه بس ما بيجيبوش سيرته اسمه الجلوكاجون، عشان ده عكس الانسولين بيطلع في نفس الوقت. ليه؟ عشان اول ما الانسولين يوفر اكت يعني يبدا ياخد السكر ويخبيه تاني في الكبد او في الدهون يقول له لا وقف، لان السكر لو وطي اول حاجه هتتاثر مخك صح ولا مش صح؟ لما بياخد عيان جرعه انسولين زياده وسكره يقع اول حاجه بيحصل ايه؟ بيدوخ يقع في الارض. يقول لك في الاسعافات الاوليه لو واحد دايخ في الارض اشربه ميه بسكر طب افرض سكره عالي يقول لك مش مهم السكر العالي ما بيموتش. هو قال هو علم وقال لك كده امال ايه؟ انت بتاع رعايه وفاهم كويس قوي. هو يا باشا في الارض عشان كده انا عايز اخش معاك لما اتخرجنا من الطب روحنا الرعايه. اولا انت اخترت الرعايه ليه؟ وعايزك تقول لي تاملاتك في الرعايه، لان واضح ان هي اللي عملت التحول ده. صاحب الحرفه دايما بتلاقي شويه ابداع عنده، يعني ما تاخدش الحكمه من موظف. صاحب الحرفه اللي هو بيشتغل بمزاجه. فالرعايه انت قاعد بتامل، عارف انت اقول لك عندك وقت فراغ كتير، حالات الصعبه عينك بس اللي عليها، متعود على عدد تمريض قدامك كتير وجيش يسمع كلامك وبيلجأ لك، حالات مرضية مختلفة أو اختلاف أعمار، بتشوف التعاملات مع حالات ساعات ما يقوس منها كمان، أنت فاهمني؟ لكن اختياري بقى للتخصص، اختياري للتخصص كان عشان خاطر الكسب السريع. كنت صغير وبعدين كنت بحب وبعدين كنت عايز اتجوز، فقالوا ايه؟ قال خد بص بتوع الرعايه بياخدوا نبطشات وهم قبل ما ياخدوا الماجستير وبيعملوا فلوس وبتاع مش عارف ايه. المهم ايه، في قاعده اسمها قاعده النيابات، بنقعد احنا مثلا ايه اول الناس اللي عندها امل يعني اللي عاجبين امتياز مثلا، فتلاقيهم مثلا 150 واحد قاعدين مثلا في مدرج ومعانا استاذ بيدير القعده. هنبدا يا جماعه من رقم 1 لرقم 150 نقول رغبات. نفسك هتاخد ايه عشان ما ندس على بعض، عشان ما نقدمش كلنا مثلا في وظيفه واحده وتضيع بقى بقيه الوظايف تروح في الارض، تروح للناس مش تستحقش ورا مثلا. يعني لو مثلا اول 10 اختاروا رمض مثلا والرمض هياخد 1 يبقى كده 1 هيتاخد 9 في الشارع صح؟ فيقول لك بدل ما يعني نبوظ القصه احنا هنقول لكم عدد الوظائف في كل تخصص وانتوا تكتبوا حسب رغباتكم واحنا هنقولها علنا مش اظرف مغلقه عشان نختار النيابات. فاحنا قاعدين وانا كان جنبي واحد صاحبي عمال يقنعني يقول لي وهو ده هو خد زي حالتي نفس التخصص بس هو في الامارات دلوقتي وخليك معايا ونسافر كده كده البلد دي مش عارف شو نقعد فيها وهنمشي مش عارف ايه. وانا بقى مش فاهم حاجة, انا قاعد بقى في القعدة دي بفكر انا هتجوز امتى مهم ايه. احنا بنقوم نكتب الرغبة قدام دكتور على المنصة, فانا كتبت وديته الظرف وبعد كده روحت بقى دورت الموضوع في دماغي قلت انت عشان جوازة تاخد حاجة بقى وجع دماغك. رحت له بقى العيادة بالليل, انا كنت اعرفه هو شخصيا الدكتور. قلت له بص انا دلوقتي الصبح كتبت التخصص, قال لي كتبت ايه؟ قلت له رقم مركزة وتخدير. قال لي حلو. قلت له لا انا مش عايز. وقال لي ما انت عايز تكتب ايه؟ قلت له هكتب جراحة عامة, انا عايز مش عاجبني انا رجعت في كلام. قال لي لا انت كده هتضيع الفرصة على اللي بعديك, ما انت انا ما لو دخلت كتبت جراحة اللي كان كاتب وبعدية هنطره صح, فيبقى انا كده كل التحتية لعبكتهم وانت بوظت كارت في النص فكل القرارات اللي تحتيك باظت. كان ناقص مكانين في الرمض راح, كان ناقص مكان مش عارف في الطب الطبيعي مش عارف ايه, كان ناقص مكان في القلب والاوعية الدموية مش عارف. تفهم؟ فقال لي لا انت كده عايز القعدة كلها تتعاد تاني عشانك. فانا روحت الصراحة حسيت ان انا متضايق يعني مش عارف ايه. بعد كده سكت قلت ايه جرب حظك يعني مش مشكلة, شوف انت الموضوع ايه هيمشي معاك ازاي. فانا دماغي اصلا في الرعاية بقى خلاص يعني انا حابب التخصص وحابب الحالات الحرجة وحابب الموضوع, بس الصراحة استتقلته يعني استتقلته بس عشته بقى عشته بقى من وانا صغير وحبيت الموضوع يعني عشته جواه بقيت. وخلي بالك احنا بنتدرج يعني ما بتورثش القسوه شويه الرعايه يعني كطبيب من كل انا اول ما اول عيان مات معايا عيطت الصراحه يعني عيطت بقى وكوبست بقى وجالي كوابيس متأثر وزي ما لحقتوش, بس هو كان اول واحد بس مش ناسي ده كنت امتياز وكنت في وحده امراض الدم كانت امراض الدم دي اللوكيميز بقى والليمفومز اللي هو سرطان الدم والسرطان الليمفاوي والحاجات دي. مات معايا في نبطشيه وما لحقناهوش, ده انهارت بقى وقعدت فتره ماش حتى نفسيتي مش واشوف كل واحد احس ان انا مش هشوفه تاني. فكده بعد شويه بقى ده وانا امتياز بعد ما دخلت بقى الرعايه لا انا كان عندي سجل بقى انا معايا سجل معايا لا ده انا كوك النهارده شيعت كام واحد يعني انت فاهم انت طبعا انت في رعايه يا ورعايه كمان يعني في حالات انت عارف كده كان هي قدام ايام انا كنت في ايام الثوره كان في واحد قاعد قدامي ودماغه فيها 17 رشايه في دماغه احنا شايفينهم في الاشعه الاكس راي ايام الثوره 2011 خرطوش وهو بيتكلم قاعد بيتكلم معايا زي ما انا وانت حضرتك بتتكلم وانا عارف ان هو بعد كام يوم هيموت اصلا بس هو بيتكلم فايق وانا مش عارف اقول له انت وهو ولا مصدع حتى قاعد عادي خالص يعني هو بيحتضر لا ولا بيحتضر يا باشا قاعد بيتكلم حضرتك بس انت عارف ان هو هيموت هو هيموت لان بعد يومين ثلاثه هو الانتري بتاع الرش ده مش هيخش انفكشن وهيتربى بكتيريا ما هو هيموت ما هو انا عارف النهايه بس مفيش عمليه ما هنروح هتخش دماغ مين تطلع 17 رشايه انت عقبال ما توصل لل 17 رشايه دي هتكون فرمطت دماغه خالص فاحنا عارفين انه هيموت بس كان قاعد يتكلم معايا عادي. وحالات تانية اللي هي مثلا ترانزاكشن بتاعه السباينال كورد اللي هي قطع العمود الفقري في حادثه مثلا اللي هو الدايفرز اللي هو بينط في حمام السباحه فمثلا تيجي رقبته تتقوس منه مثلا في الحمام في في في في الفلور يعني في فدي ما بتتقطع النخاع الشوكي ده خلاص بيبقى كوادريبليجيك ده بكل الاربع اطراف دول مش موجودين وعضلات التنفس واقفه، فده عايش معاك على جهاز تنفس صناعي وشقه حنجري ما يعرفش ده، وبياكل برايل وقصه. شفت الحالات دي، شفت الترانسكشن من تحت اللي هو بيبقى بارابليجيك اللي هو نصه التحتاني بس مش شغال، ده برضو ناس معاناه رهيبه واعداد مهوله احنا بنشوفها، فاهمني؟ فنفسيتك بتتاثر. انا شفت ناس وعشت بتعيش معاهم نفسيا حاله الكابج اللي هي تغيير الشرايين، ما هو انا اللي بستقبلهم قبل بعد العمليه. حالات البوست ترانسبلانت اللي هم بعد مزرعه الكلى، ما هو ده انا اللي بستقبلهم. ما هو انا دي الدايفرستي بتاعتي من عند السكر بغيبوبته والحاجات دي وكبد ومش عارف ايه لحد البوست سيرجيكال. انا بشوف ما بعد العمليه، يعني العيان ده زرع كليه، مين اللي بيشوفه بعد كده؟ انا اللي بظبطه ميديكالي، انا اللي بخلصه بقى بصحصحه ويقوم ويرجع فايتال ستيبل. انت بدات تسال في المرحله دي اللي هو ليه، ايه اللي خلى الاخر، ايه الناس اللي خلى الناس تبقى كده؟ لا الاخر يعني، وبعدين ما هو اصل السؤال واتس نيكست، يعني احنا عمالين القصه بتوسع، مش ايه اللي بيحصل، هو اللي بيحصل. انا متعارف زي ما حضرتك سبقت عليا وقلت لي الراي العلمي بيقول كذا كذا، ما انا عندي نظرات في دماغي انا دارسها فبتفسر الامراض، بس انا عمال اقول ايه وبعدين. هو انا فرقي ايه يعني اللي بيموت عندي في الرعايه؟ ايه الفرق؟ ولا حاجه. يعني انا ما عنديش جرانتي لنفسي احمي بيه نفسي، امال فايده اللي درسته ايه؟ ابقى انا صاحب العلم اللي انا مش مستفاد بيه؟ يعني ما يعني هم زعلوا مني مره ما كنت بقول استاذ مرمي عندي في الرعايه، ما انا ما قلت مرمي، ما ده الحال اللي انا هحس بيه اما ترمي انا كمان، ما انا اترميت مره في الرعايه، ما انت لازم انت تحسها تألمك. ما انا مش هقول لك قاعد نازل في ضيافتي في الرعايه، ما هو مش في ضيافتي، ما انا ما بقول مرمي، ما هو مسجى على سرير، هي دي ميتة. فكنت بقول لنفسي، انا كنت قاعد مع واحد صاحبي اسمه عمرو، ده كان صديق عمري يعني فاهمني، ومواليد نفس اليوم وبتاع، مع ان انا بس نفس البرج اهو لكن شخصيتين مختلفتين تماما. مش كده بقول لك برج ايه؟ الحمل 24 مارس ما شاء الله، فما فيش انا وهو 25 مارس نفس السنه 80، انا وهو ما فيش توافق في بس كنت قاعد معاه مره بتكلم، هو شاطر جدا، شاطر بالمناسبه جدا يعني. فبقول له عمرو يعني الدكتور محمد البنا عندنا بيموت بكبد ومش عارف الدكتور مين بيموت بيه. يا ابني طالما احنا كده كده ميتين بحاجه من دول بناخد دواء ليه؟ ما طالما بقول لك ايه، ما بتشربش سجاير هيجيلك سرطان. فانا كنت بقول له عمرو ايه، انا قبل ما يجيلي سرطان هموت بالذبحه وخلاص، واحنا هنضحك هعمل ايه؟ ما هو السرطان هيجيلي في 70s انا هموت في 40s، كنت بقول له انا هموت في 40s يا عمرو، هموت بالسجاير. مش هو الذبحه بتجيب بتموت؟ مش هو قالوا كده؟ فانا هتذبح من السجاير حسب كلامهم قبل ما يجيلي سرطان. ما هو حضرتك مش هي القصه ماشيه كده، ده السيكونس، ده اللي انا شايفه قدامي. فما قلت مرمي اي مين ان هو فعلا مسجى، لا حول له ولا قوه، ما نفعه علمه يعني. طب انا فايدتي ايه كدكتور بقى لو انا بقول للناس كلام مش عارف احمي بيه نفسي؟ يبقى انا فايدته ايه برضو العلم اللي انا بدرسه تاني؟ والاخر فين يعني؟ انا كل يوم والتاني امراض جديده. انا في 2004 حضرت مثبطات المناعه اللي هي النهارده برشام بقى عادي، اللي هو مثبطات الحموضه الكنترولوك والنيكسيوم والحاجات والبيب لوك والبيبتي لوك وكل اللوك ده اللي هو بينزلوها دلوقتي من غير روشته ولا اي حاجه. ده الدواء ده 2004 ما كانش عارف يدخل البلد ولا عارف يمشي، فبقوا يقول لنا احنا في الرعايه شغلوه وحطوه بدل الزنتاك. الزنتاك ده برضو حاجه شبهه بس كان اقل فعاليه لانه هو ما كانش بيقفل الحمض قوي، بس ومع ذلك كانوا يكتبوا في الروشته بتاعته بيجيب اضطرابات هرمونيه، ما كانش حد فاهم ليه، بيأثر على الذكوره، بيقلل الرغبه الجنسيه. ده فين؟ ده في نشط الزنتاك. طب ايه اختلاف الزنتاك عن الكنترلوك او عن النكسيوم؟ هو نفس الفكره، انا هقفل حمض المعده بقى، يبقى الموضوع لازم تربطه لي بحاجه. يقول لك لا لا لا لا، اصل المولوكيول ده غير ده، اصل الميكانيزم ده غير ده، باشا الاند ريزلت انا بقفل الحمض. فسنه 2004 اما تيجي تحسبها واحنا دلوقتي 2026، شوف في ال 20 سنه 22 سنه تضاعف حالات السرطان وضعف الانتصاب وسرطانات البروستاتا وسرطانات الثدي. شوف قد ايه بتضاعف. انا قلت دواء واحد، دواء واحد. لا استنى بس، عشان انت قلت كلمه خطيره، ازاي راحوا الرعايه وقالوا لكم في 2004؟ ايوه طبعا استخدموا ال ايوه استخدموه، بيتحايلوا علينا، بيتحايلوا علينا. ما هو ده ما كانش مش شغاله، ده معناها مساله تجاريه بحته يعني. ما هو طبعا تجاري. طيب انت عشان تجاري تقوم تعمل كل الامراض دي من فيها الكانسر؟ هو ما يعرفش ده، هو حركه، هو بيقول لك انا بقفل حمض. حضرتك انا عايزك تركز معايا بس. هو انا ما بطرح دواء في السوق السايد افكتس دي انا بكتبها لك، لو كنت تبص هتلاقي الدواء مكتوب الانديكيشن سطر، لو دواعي الاستعمال سطر واحد صح، والسايد افكتس كتير. لا مش كتير، انت هتلاقي صفحتين ورا بعض بس بخط صغنطات كده صح. يقول لك رير رير رير، يعني نادرا ما تحدث. واول واحده فيهم التحسس، التحسس من منتج في الدواء او مكون جواه. يقول لك الاول واحده من موانع الاستعمال ان انت لو حصل الرجي توقفه فورا. يبقى انت مع كان انت تحت التجربه في كل مره بتاخد فيها الدواء صح ولا مش صح؟ اكم من حالات خدت مضاد حيوي بنسلين او يوناسين او مش عارف ايه وجاله بعديها حساسيه ومات، ومات مش حساسيه وخلاص. فانت حطيتني تحت التجربه الشخصيه واقول لك وبرجاء اذا حدث تحسس مش التوجه الى الطبيب فورا. ده مين ده؟ ده النشره اللي في الدواء. هو حضرتك ازاي انت وانت كده ما بتقراهوش، انت بتقوم لافف البتاع اللي بتاعه كبيره، ورقه كبيره بتاع. احنا بنبقى معتمدين على الطبيب. انت يعني انا طبيب بقى أنا امانه، ده امانه. بارك الله فيك. هنا بقى رجعنا مرجعيات، انت حطيت ثقتك في شخص زيه زيك صح، بس هو يتميز عنك بالعلم صح؟ صح. انا بقول لحضرتك العلم ده غلط، بس خلاص. هو ده سبب خلافنا، ان انا قلت لك العلم اللي اتبنى عليه الكلام ده كله غلط. حتى الدكتور ما بيلحقش نفسه، يعني دكتور مش عارف يمنع عن نفسه السمنه، دكتور مش عارف يمنع عن نفسه رعشه الايد، دكتور مش عارف يمنع عن نفسه التثاؤب، دكتور مش عارف يمنع عن نفسه الضغط العالي، دكتور مش عارف يمنع عن نفسه الكساح، دكتور مش عارف يمنع عن نفسه الفشل الكلوي، دكتور مش عارف يمنع عن نفسه برودة الأطراف، دكتور مش عارف يبعد عن نفسه الضعف الجنسي. هتقوم انت رد عليه رد ايه؟ هو انت هتكفر؟ مش الانسان مبتلى؟ رجعنا المربط تاني، مبدأ جديد ده بقى، ان انت بتعترف ان المرض ده ابتلاء صح. طب ما تشوف جسمك بيتعامل معاه ازاي. استنى بس، استنى بس، مش هو ابتلاء يعني الرب عودك عليه صح؟ مش انت بتدعي ده؟ طب خلاص سيب جسمك يتعامل بقى معاه. لا تداوى. يعني انا هسأل بقى سؤال، طالما هنتداوى يبقى لازم اوصل لطريق في جدوى. انا شفت اللي قبلي بقى كلهم ما وصل لهمش جدوى. الضغط بيسلم زبحة، والزبحة بتسلم تصلب شرايين، وتصلب الشرايين بيسلم بتر رجلين، وبتر رجلين بيسلم سرطان رئة، وسرطان الرئة بيسلم كيماوي، وبيسلمني التربة. ده اللي شفته. حضرتك شفت غير كده؟ لا. في النص الزهايمر واكتئاب ونفسية، والناس بتتلم حوالي وبنلموا له فلوس، والحق حالة سرطان عالجها معايا واتبرع لإنقاذ طفل من الموت. طب أنا هسأل سؤال، أولا انقذني من الموت دي كلمة مش صح، مفيش حاجة اسمها انقذني من الموت، مفيش موت هيجي لي قبل ما أوفي أجلي، وما لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا خلاص، ولكل أمة أجل وكل نفس ذائقة الموت. ولو إحنا هنكلمها كده يبقى نجيب اعجز واحد في العالم ونقعد معاه، كيف اطلت عمرك يا عم الشيخ؟ ويبقى ده شيخ الاطباء، وهو بقى مشلول بقى وما اتنيل بنيل مش مهم. احنا المهم الراجل ده عجوز قوي بقى، عنده 170 سنه بس. بص هم شايلينه مربعه اهو، شايفه ده اهو هو جثه بس. ونقعد معاه بقى نساله انت عشت ازاي؟ كيف عشت طويلا؟ فهمت؟ تساله السؤال ايه يا عم بقى، ما تخلينا نتكلم. لا هو تقول لكم بتاكل ايه وينصحنا يا عم؟ ابو مشلول مش عارف يتكلم، هو فاكر كلام امبارح. احنا يا باشا عايزين حد صحيح نتكلم معاه. انا شايف القصه كده، وعشان كده انا زمان اما فكرت في طريقه امتناع عن اكلات معينه عشان جسمي يصح، انا قلت لنفسي لازم اكون انا الموديل بتاع نفسي، انا اكون العلامه، انا اكون المتر اللي هقيس بيه، انا اكون المقياس اللي هعرف اوزن بيه. فلو انا مش سليم ما اعرفش ادعي ولا انشر السلامه، صح ولا مش صح؟ ما انا مش عارف انشرها غير وانا سليم، لكن انا عندي ارتجاع مريء وقولون عصبي وضغط عيني مش عارف ماله، وعيني بتحمر مع الرمد الربيعي، وودني بتسنج لما بتقول لي ايه اعمل لك كده، وبطني قدامي منفوخه، وظهري بيوجعني بقول لك استنى والنبي يا صلاح او ما بس افك ده. حصل ما حصلش، انا قاعد قدامك اهو واعرف اقعد كده 10 ساعات بفضل الله تعالى طالما الموضوع يستدعي. انا بروح اصلي الاقي شباب صغير بيقعد واقف كده، واحد اتخانق مع الشيخ قال انت بتطول في الركوع، انا عند البروستاتا، فقال له انا بقول سبحان ربي العظيم 3 مرات بس. تخيل احنا وصلنا للوضع ايه، ويقول له والتاني قاعد على كرسي مجعوص في الارض راجل 70. ما هو ده بقى هذا ما وجدنا عليه اباءنا، ما دول اباءنا الاجيال اللي سلمنا الرايه سلمها لك غلط، فانت مشيت غلط، فانت جيت تحجني بما ورثته صح، لكن ليس بما تحققت منه. انت تحاجني بايه؟ بالتيار العام صح، اللي هو تم تلقينه من جهات ثابته. يعني تعال ارجع لسه، اول واحد قال السكر والمواد السكريه والاحاديه وسرعه الامتصاص ووصل الانسولين، والانسولين بيحصل له شك والشك مش عارف ايه وما بيلحقش يطلعه. طب وبعدين طلع الانسولين وبيتخني، يبقى انت السمنه اللي هو الهرمون ده سببها بتديهولي بعد كده عشان اوطي السكر ويتخني زياده؟ طب انت كده بتعمل مقاومه بايديك. الله، يعني انت عامل زي واحد قال لك خلاص انا هبطل الهيروين، فانت عمال تديله هيروين زياده ليه؟ يقول لك انا بعالجه. طب هو بيتخن اكتر والانتصاب اختفى، كان يعني في الاول كان ضعيف دلوقتي ما بقاش فيه خالص، وشعره وقع وعجز ودلدل وتهدل، يقول له السن، والسن من امتى بنعجز؟ يقول له من الـ40. يقول له ايه؟ حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة. الله، ده اشده اهو وانت بتقول لي 40 ده اكتب وصيتك. هو انا ربنا خلقني 60 عشان عند 40 هنج؟ انت كده ادعيت عليه ظلم وافتريت عليه، على فكره افتريت عليه جامد كمان. يعني انا يخلقني 60 عند 40 هنج؟ لا، ده هو خلقني المده اللي هعيش على الارض سليم معافى عشان انت عارف، غير لو ردني الارض للعمر. دكتور ضياء، الموقع الدين منك انت، من فكرك ومن نظامك، ان صح التعبير يعني بين قوسين، يعني ان انا عارف ان انت عندك تعليق على كلمه النظام يعني، لكنه واضح انه اصلا طيبات، نظام الطيبات ده حاجه مستمده او مقتبسه من القران حسب ما انا فهمت، يعني ممكن يكون كلامي غلط صححلي. يبدو كذلك يعني. يبدو كذلك. وبعدين انا بشوفك كتير كانك بتباني ما تقوله او الاسس او الاساس الكبير او القاعده الاصليه، القواعد الاصليه للنظام مبنيه على ايات من القران وعلى الرجوع للحياه القديمه سواء كانت في صدر الاسلام او حتى ما قبل ذلك، يعني ايوه اللي هو فكره عوده الى الطبيعه. ودي نقدر نقول انها عودة الى المنبع الصافي، يعني زي ما بنقول ماشي، ونشوف بقى اللي استجد، نشيل كل الحاجات اللي استجدت واللي خلقها البشر سواء في العصور الوسطى او عصر الحداثة او وانا شايف انك يعني مؤمن تماما بالقرآن، وبالنسبة لك واضح انه هو نبراس يعني. فاحنا هنا لما بنشوف مثلا كلامك عن انه الحب هو الاساس، فاستشهادك كله من ايات قرآنية. ايه موقع الدين في الدين نفسه الاسلام؟ طيب طيب انا طب سؤال حضرتك، عايز اقول لك برضه انت علماني ولا اسلامي؟ ما هو ده برضه سؤال شائك ده. حضرتك سؤالك كده صح يعني بقى كامل، طب بس عشان خاطر لو نسينا جزئيه منه انت هتفكرنا بيه. هو مش سؤال، لا مش قصدي، انا قصدي السؤال كامل واخد كذا جزئيه، فعايز ارد عليها حته حته. خلاص ماشي. يعني حضرتك سالت مثلا الطيبات، هو اسمه طيبات ليه؟ هو الاول خالص انا بقى كان عندي مشكله، انا هقول اللي عندي ازاي. فبدات اما بيجي لي العيان بدات احط له خريطه للاطعمه المتعارف عليها، فأقول له ده ممنوع درجة أولى، ده ممنوع درجة تانية، ده مسموح مباح تمام الإباحة، ده مسموح بس مع عدم التكرار. فبقت القصة درجات. يعني كنت أنا مش ناسي خالص إن أنا كان عندي جدول كنت بوزع فيه اللحوم من الأسهل هضما والأيسر هضما إلى الأصعب هضما بالأضرار بتاعتها. لأن خلي بالك إحنا قبل ما أقول اللحمة مثلا مصدر بروتين، لازم أقول إن اللحمة دي ألياف كاملة، والألياف دي ممكن تكون هي لوحدها صعبة الهضم. فأنت دايما بتنسى التأثير الفيزيائي الطبيعي للأكل على جسمك وتفتكر التأثير الكيميائي. يعني لو فرضنا سألت مهتدي تشرب قهوة، قال لي لا بلاش كافيين. لا، القهوة مش كافيين، القهوة دي مطحون حبة متحمصة، والحبة دي احنا بنسميها حبة القهوة، فبالتالي دي حبة فيها حاجات كتير متكاملة. لان يعني دي كانت في يوم من الايام ثمره وانا خدتها حمصتها وطحنتها، فمش كافيين بس. ما تقوليش السجاير نيكوتين بس، لا، ده فيها ورق، وفيها ورق ابيض من بره، وفي ورق من جوه اسمه ورق التبغ، والورق ده متعالج بالكيماويات وبعدين انت بتولعه. يبقى معنى كده ما تقوليش ده نيكوتين او اطران بس، وما تقوليش ده كافيين بس، ما تقوليش الموز بوتاسيوم بس. ده حضرتك فاهم قصدي. فبالتالي كنت بقعد اشرح للعيان كده ألياف اللحمة وأصعبهم وأخشنهم. مثلا كنت حاطط الفراخ في ديل القايمة، الجمبري وصدور الفراخ مثلا. صدور الفراخ من أقذر ما يمكن أن أنت تأكله، ما بيتهضمش خالص. صدر الفرخة جالي بعد كده دكاترة بيطريين وأساتذة في كلية الطب البيطري، وناس شغالين في مزارع في USA، وجولي العيادة قال لي يا دكتور في دراسات معمولة على حاجة اسمها وودن تشيكن بريست، الصدر المتخشب اللي هو لا يستطيع المستهلك بلعه. طب انت خلص منه ازاي؟ فعملوا دراسات. يعني معنى كده عشان خاطر اصيغها لك للاكل انا عملت دراسات، يبقى هي غير مستصاغة للاكل والبلع الادمي اصلا، فاسمه الصدر المتخشب. يقول لك فقالوا ايه حلين؟ الحل الاولاني الفرخه ما يوصلش وزنها فوق كيلو ونص، كيلو 500 جرام ما تزيدش، لو زادت صدرها هيتخشب مع التسويه. رقم 2 سوقوا لريسيبي اللي هي فيها خلطات تخلي الصدر جوسي، انقعوها في البرتقال، انقعوها في البصل، وشيفس بقى ونعمل مسابقه توب شيفس. انت فاهم قصدي؟ انا شايف ان ربنا ما نزلني الارض هو لو لو لو لو لو لو, لو سايبني اكل على مزاجي من غير كتالوج ويبقى ظلمني برضو، ولازم يديني اي هنت. ما هو انا بقى اصلا احنا مشيتها علم خالص، علم من بره خالص. وبعد 7 سنين لقيت عادة عند النبي عكس اللي انا عمال اقوله. فاتصلت باستاذ عندنا مش عارف اقول اسمه ولا لا، بس انا بعتبره استاذي الاصيل في الرعايه المركزه، الدكتور الاستاذ الفاضل علاء الراع، ربنا يا رب يبارك في عمره. يعني اتصلت عليه، كنت راجل بقى كبير معايا دكتوراه بقى لي 11 سنة مثلا. ازيك يا ضياء عامل ايه؟ قلت له انا الحمد لله كويس. قلت له يا دكتور علاء دلوقتي معلش حاجة مش في سياق العلم مباشر. قال لي ايه؟ قلت له دلوقتي هو النبي كان بياكل قال لي كان بياكل خبز في زيت. قلت له ملقاش زيت. قال لي بياكل خبز في خل. قلت له عظيم، الخل ده اسيتك اسد، فهو كده بيزود حموضية المعدة، هو بيعمل هو الصح ولا احنا بنعمله الصح؟ قلت له ده رقم 1. رقم 2 انا شايف ان حمض المعده ده مش ضروري بس للهضم، ده لتنقيه ما اكله والقضاء على البكتيريا والفطريات الزياده اللي فيه. ما انا باكل من ايدي على بقي على معدتي، ده مدخل للبكتيريا ومدخل للعدوى على حد تعبيرهم، صح؟ فلازم يتخلق له حاجه حائط مصد. فقام ساكت شويه وقال لي احنا زمان كان عندنا جهاز، هو مش جهاز بالمعنى بس انسترومنت صغيره كده بنحطها في فم معده العيان وبنقيس بقى البي اتش معامل الحموضه بتاع المعده، لو لقيناه نزل عن مستوى معين وصل 4 أو 5 بنوقف دواء المعده. قلت له بس احنا ما بقاش نستخدم ده، احنا بنشتغل امبيريكال كده. بعدين دكتور الرعايه بيكتب دواء مثبط الحموضه ده ABC قبل ما اقول بسم الله الرحمن الرحيم صخر عظيم، يعني بحط المثبط الحموضه ده وبسميه انتي ستريس ميجرز، بخاف عليه من قرحة المعدة فبقوم مديله ده على الدعاء برضو سابق موروث ان الكورتيزون والستريس هرمونز بتعلى فهي سبب قرحة المعدة. لا قرحة المعدة ده دايركت انجري، قرحة المعدة دي دايركت انجري يعني اصابة مباشرة، اصابة فيزيكال، عود جرجير بقى دخل عورني، كلت حاجة ما تهضمش عورت المعدة، عورتها. انت ليه متعامل معدتك دي انها زي دقنك؟ دقنك ممكن تستحمل الموس، معدتك لا، معدتك شبه بطانة بقك، وبطانة بقك معمولة عشان تنبئك عن معدتك. فحركة ما تشكي من ريحة فمك هيبقى معدتك بسيطة خالص، ما هو المحرقة تحت والمدخنة بتاعتي اهي، هطلع الدخان من بقي. فما تقولش ريحة بقك كريهة من سنانك، سنانك ايه مالها سنانك وتقعد تعملها بش، ده انت عندك لعاب مليان بكتيري سايدلز ومليان انتي مايكروبيلز وانزيمات، يعني اللعاب ده مخلوق له 5-6 غدد، يعني 2 نكفية و2 تحت فكية و2 تحت لسانية، واحدة اكتشفوها جديدة بتو بيرز برضو موجودين فوق هنا، لعابيات بنتج لعاب بس 2 لتر لعاب في اليوم، اعجاز ايه ده؟ فما تلف اللفة دي. فما لقيت الدكتور علاء ربنا يبارك في عمره قال لي كده، فقلت الدكتور علاء يبقى احنا ماشيين غلط، صلى الله عليه وسلم قلت له، كان ده من 7 سنين، قلت له يبقى هو كان ماشي بسكة واحنا بسكة وفي حد فينا صح، فما تقوليش احنا هنوفق الكلام. قفلت معاه، ودي كانت اعتقد بداية، قلت طالما انت وصلت لطريقة الاكل دي لازم يكون الرب، طالما ده اخر كتاب لازم يكون سايب لي علامة، اصل لو سابني من غير علامة انا مهلوقها يعني استغفر الله العظيم، هبقى عندي حاجة حجه بيها اقوله انت بعتني انا مش عارف اكل ايه. فلقيته لا هو كاتب، كاتب كل حاجة، كاتب فلينظر الانسان الى طعامه، صببنا الماء ثم شققنا الارض فانبت منها حبا وبعد الحب عنبا وقضبا وزيتونا ونخلا عد، اول لم يروا الى الارض الميتة احييناها فاخرجنا منها. قضبا ده اللي هو حبا الخضار بتاع البهائم، ما هو في الاخر بقى قال متاعا لكم ولانعامكم. ما هو انت بقى انت حضرتك بقى دي متروكه لحضرتك ليه بقى؟ لان هو هينبئك في حتة تانية. بيقول ايه؟ فانزلنا منها ماء ثجاجا لنخرج بها حبا ونباتا. طب انا يا رب اكل حب ولا نبات؟ قال لك اصبر، في سوره ياسين اولم يروا الى الارض الميتة احييناها فخرجنا منها حبا فمنه ياكلون. يبقى الحبوب، طب بلاش سيدنا يوسف في المجاعة اما جاي يفسر لهم الحلم بتاع ملك مصر قال لهم تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. ايه اللي في سنابل؟ حبوب. طب عرفت منين؟ ربنا في آية تانية يقول لك الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت ايه؟ 7 سنابل. يبقى السنابل حبوب بشا، ما سابش مصطلح غير ما عرفه لك، عرفه لك عشان تعرف انت هتمشي وراء ايه. يبقى الحبوب مش بقول، الحبوب في سنابل، البقل حاجة تانية، البقول ما انت ممكن تسميها حبوب اللي هو الفول والعدس والفاصوليا واللوبيا، لا دي مش حبوب. الحب ملوش فلقة، ملوش من ذوات الفلقتين، الحب في سنبلة، الحب في ايه؟ في سنبلة. فما تيجي تقيم تعرف الحبوب هو عرفها لك، حبة 7 سنابل وفي كل سنبولة 100 حبة، ما سابش حاجة ما عرفهاش. طب اقول لك على حاجة تخليك تستغرب وما تقولش مرجعية دينية، لا ده مكتشف في الاخر. انا كنت راجل ماشي في سكة علم بحت، انا طول عمري معروف، وحتى زمايلي يقولوا دي شهادة حق في ظهري، لك ضياء كان زمان شاطر، معرفش ليه اللي حصل لي يعني، يقولك اتجنن في النص. فلا انا طول عمري بحب العلم بس، وغير مؤمن ان انت تقول لي في قوة خفية ولا ان في مش عارف ايه. وحتى إيماني بالأنبياء كان مقتصر إن هم أنبياء يعني معجزين. فكلمة طيبات ما كانش نابعة من جوايا كده، لا هي كان اللي حصل إن أنا كنت مرة في سوبر ماركت بعمل لايف وعمال أقول لهم يا جماعة، فكانوا مسمين النظام إيه؟ نظام ضياء العوضي. قلت لهم مش هنسميه ضياء العوضي عشان لو حد كره شخصي ما يكرهش النظام، فنختار حاجة تانية وبلاش نظام الممنوعات والمسموحات للأستاذ الدكتور ضياء العوضي كبير، طول نختار حاجة تانية. فربنا بيقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، يبقى خلاص نمشي ورا دي، يبقى احنا نختار مع بعض الطيبات. ومشيت في السوبر ماركت اختار معاهم، لان الطيبات دي مش هعرفها غير بعقلي، وشويه اشارات من عند الرب. ما هو ربنا لو نزل كتاب قال لك ايه؟ هو بيقول لك في ايه، بيقول لك ايه؟ يا بني اسرائيل كلوا واشربوا او كلوا مما في الارض ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الحق دي بدي ايه؟ فتلاقي الشيطان يجي يقول له، يقول له ايه؟ لا اضلنهم كويس، ولا لا اضلنهم ولا لأمنينهم ولا اضلنهم ولا امرنهم فليبتكن اذان اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. يغيرن خلق الله، يغيرن خلق الله. كويس كويس. طب الانعام مالها ومال الشيطان؟ ما تقعد تفكر فيها شويه، يعني كلوا مما في الارض ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان يتكلم في الانعام، في نقطه، في علامه استفهام هنا. فتلاقي الرب يقول لك ايه، بس هو القران يعني مش مشبوك كده، لا هو مفكوك كده، بس انت عايزك انت تفكر حبه معاه بس. فتلاقي ربنا يقول لك ايه، خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج. كويس كويس. طب انا ايه علاقتي بالانعام؟ ده هو دوره حياه نازله الارض مخصوص عشانك اصلا، قصه كده. ربنا منزل الانعام دي ليا انا، بقى اخد منها سنانها اعملها سلاح، وجلدها اعمله بتاع ده خيمه. ودايما يقول لك ايه، يقول لك امدكم بانعام وبنين، دايما بنين اولاد وبنين وحفده وبتاع. ايه اللي يجيب الانعام في الموضوع يا باشا؟ ده رزقك اصلا نازل معاك انت. انت قبل ما تنزل الارض ما كانش فيه انعام، انت الانعام نازله معاك. فنزل من البشر اتنين ذكر وانثى، واربع ازواج، ادي تمانية، احنا 10 ازواج نازلين جداد الارض دلوقتي. فهو وعشان كده يقول لك ايه، قل ان صلاتي ونسكي. ايه النسك؟ النسك يا باشا نصيب الرب في الانعام اللي نزلها لك حضرتك، دي رؤيتي كده. لكن انت سالتني عن مرجعيه، انا ما كانش عندي مرجعيه دينيه خالص وانا باطلق هذا الكلام. انا كل اللي كانت لفت نظري مره بعد ما خلصت قول بني اسرائيل، واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ها فادعوا لنا مين؟ ربك يخرج لنا ايه مما تنبت الارض، ايه؟ بقل وقثاء وفوم وعدس وبصل، صح؟ فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، ايه؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال تستبدلون الذي هو أدنى، الذي هو أدنى والذي بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وإجابة السؤال ده على سبيل إجابة أصل سؤال، ما قال لكم مش إن لكم ما رغبتم ما تمنيتم، لا ما سألتم، سؤال ضل ناس ضلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة. هو بيقول بقى لنا شوية، بيقول ننبت من الأرض حبا، ده ما طلبوش حبة، ما طلبوش خبز خالص، كل اللي بيطلبوه بصل وتوم. ما هم خارجين، ما هو كانوا خارجين من مزلولين من مصر، فكانوا بياكلوا الحاجات دي. فمن من من من اصل فكره اليهود حب الحاجات دي. عشان كده انا في مره في لقاء قلت لهم المصريين من عشرتهم مع اليهود بقت الفول والطعميه والبقول من اساس حياتهم، وده غلط لم ينص عليه قرانا حتى، ده هو ربنا ما وجبهم. يعني الرب فاضي استغفر الله العظيم يقعد يسرد لك فوم وعدس وقثاء وبصل وتوم ويعد لك؟ هو يعني هو ده انت لو قريت تعويذه كتبها اخناتون على ورقه على حيطه كنت اكل مثلا الزبادي قبل ما انام هتطبقها، وده اخناتون. ما بالك رب العزه كتبك في الكتاب بتاعه وبيقول لك انا قلت لدول لما طلبوا كده اعملوا كده. وخلي بالك حتى لو هو عايز يقولها في حاجه، ده هم قالوا اذ قلتم يا موسى دي مرتين، مرة لن نصبر على طعام واحد وده ضجر، والتانية لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. فده حدثين كبار، ازاي تعديهم انت كده؟ يعني ازاي ما فيش مفسر وقف قدامها وحط 600 خط؟ ازاي ما حدش وقف قدام فقه زكاة الفطر؟ لا حبوب وتمر وزبيب، ما فيهوش فول، لا يجوز ان انا اديك فول. ده الفقهاء الجداد بقى ابو حنيفة وبتاع بعد ما جم، وانا طبعا بحتج على كلمة فقهاء لان الفقيه ده مش ده الفقيه، دول علماء باحكام وعلماء باحوال، ده الفقيه حاجة تانية. الفقيه ده قلب يفقهون، لهم قلوب يفقهون بها، لا يكادون يفقهون قولا. يفقه يعني يستوعب ما لا يعيه العقل. اما اقول لك في فوق رب وعرش انت مش هتشوفه، انت هتفقهه بقلبك لكن مش هتفهمه بعقلك. عشان كلمه فهم جت مره واحده في القران ففهمناها سليمان في امر دنيوي، لكن بعيد الكلام للمؤمن فقه فقه. فعشان كده دول اما يجي فقيه يقول لك الفقيه بقى الامصار والمدن الجديده، قال لك مما ياكل الشعب. لا باشا، الشعب ده كده بياكل غلط. انا لازم بقى دوري كمسلم اقول له غلط. النبي كان قرشي، فكان ابراهيمي امي، امي على امه ابراهيم، فما كانش بياكل الحاجات دي. حتى اما راح عند ام هانئ وعندك حاجه ناكلها، قالت له خبز، ما فيش حاجه نغمسها، شويه زيت، قالت له ما عنديش، قالت له بس في خل، قال لها خير القدام الخل، وما من نبي الا وكان قدامه قدامه الخل. فمعنى كده ان تيجي تفتح هات اسيتك اسيد او الخل 35 فايده. ده الدراسات بتاعتهم اللي انا مش مقتنع بيها برضه، بس فوائده اعلى. بس هو ببساطه كيميائيا ده ماده بنزين للخلايا، الخل. يعني لو انا خلت عارف اعيش على الخل لوحده وخلاص 15 20 30 يوم معلقه خل كل يوم وخلاص، ما كلش حاجه تاني يعني. ما كانتش عائشه رضي الله، ما هو عائشه رضي الله عنها وارضاها. الخل اللي في السوبر ماركت ده خل عادي، هو اسيتك ولا الخل اللي بيقول لك اورجانيك بقى وخل عضوي وخل؟ ده كفته، ده كلام كفته، ده كلام ما انا بشتغل بيه الناس بعملهم. ما فيش فرق بين العضوي والعادي؟ هو العادي ده ايه؟ ما هو عضوي برضو اصلا. يعني ايه عادي؟ او بسمع ساعات الكلمه بقول لك ايه، ما هو شفت اديك قلت ما اعرفش، وانا كمان ما اعرفش. يعني ما يجي يقول لك سكر ابيض، خليك بس يا صلاح معايا اقول لك كلمه يا باشا، بس لحظه اقول لك سكر ابيض ده مكرر ومصنع. مصنع يعني تخليق الانسان، يعني الانسان هو اللي عمل السكر ده ولا مستخلصه من حاجه؟ اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال بعد ما ذكر العسل وقال لك ده العسل ده كله سكر، خلاص العسل ده كله ايه؟ سكر، سكر جلوكوز. فاهم قصدي؟ ده اللي انت بيقولك عليه سم. الرب بيقولك عليه نصا فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. خلاص هسيبك من دي. يقول لك بس السكر بتاع العسل غير السكر بتاع، هكمل هكمل ده مش عارف سكر فركتوز وده سكر يا باشا. عشان اكمل بس لحظه، ما هو الايه اللي وراها قال لك ثمرا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ايوه سكر، وقال سكر، ما انت بتاخد منها سكر. ما السكر ده ايه؟ السكر. ايه السكر ده؟ سكر. ده مش السكر بقى. والنبي يا باشا ما تحملوش الكلام فوق طاقته. يعني هو كل الفاكهه كانوا بيعملوا منها خمره، هو العنب والبتاع بس التمر ساعات، لكن هو العنب. لكن يا باشا هو سكرا قبلها النحله، ما النحله خدت ايه؟ سكر، ووراها الايه اللي وراها سكر. هي ماشيه يا باشا منطق كده خالص يا باشا، ما تصعبهاش عليا. ربنا ما قال خمره، قال خمر خمر خمر، قال الخمر فيه ريكس والثانيه سيسالك عن الخمر والميسر، صح؟ فذكر الخمر بالاسم، كان ممكن يقول تتخذون منها خمرا، لكن لا، كلمه سكر ما جاتش غير مع سكارى. اما وصف ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ده وصف لحاله السكر. لكن الخمر اتقال عليه خمر نصا صريحا. فانا مش هنخوض في دي، هنخوض في حاجه تانية احلى. هو مش قال في عنب وفي تمر وفي نخل، بقول ده سكر سكر سكر سكر عادي سكر. ما انا بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب السكر منين؟ من سكر التمر. يا باشا السكر بيستخلص من كل الفواكه من سنين. فاحنا نقينا اعلى اتنين لانتاج السكر، القصب والبنجر. والبنجر ده يعني متبنى حديثا، لكن القصب طول عمره. وصناعه العسل الاسود موجوده، او الدبس القصب ده طول عمره من سنين. فاحنا مش جداد عليه. انت حضرتك دلوقتي كل اللي لقيته حاجه فايندنج غريبه قوي. يعني فايندنج يعني ايه؟ يعني مكتشف تحليلي. اثناء الراجل ده ما بيجري على الحمام سكره عالي بس خلاص، وانا ما بديك حقنة انسولين السكر بيوطى بس خلاص. بنيت على دي عقيده متكامله من الهكس بقى. السكر هو اللي شله، السكر هو اللي جاب له ارتخاء، السكر هي اللي جاب لها تكيس مبايض وعدم خلفة، السكر هو اللي جاب تصلب شرايين، السكر سبب ضيق الشرايين. ازاي يا بيه؟ طب قول لي آلية واحدة. السكر اللي هو بيدوب في المية ده لزق على الشرايين ازاي؟ ازاي كان هو بيدوب في المية؟ السكر اللي ما يعرفش يعمل ستون او حصوة قفل ايه يعني؟ واتعمل منين؟ يعني السكر اللي انا باكله ببقي ده بيوصل الدم دلوقتي؟ لا. وراح واي حد على مستوى العالم يقول لي ابقى باكل سكر السكر بيوصل الدم، كلامه غلط. السكر في الكبد دلوقتي مع انسولين ده انا مش حي ان في حد ممكن مريض سكر يا باشا. لا هقول لك واكل واخد حاجه فيها سكر فيقول له غيبوبه من السكر. طب انا هقول لك على حاجه نعملها تجربه عملي بس انا لو معايا جهاز السكر في العربيه هعملها فيك انت شخصيا. هاكلك سكر واقيس لك سكرك بعديه، وهاكلك معلقه شطه واقيس السكر بعديه. الشطه هتعلي السكر اكتر من السكر. الشطه هتعلي السكر اكتر من السكر. والا ما كانش الدايخ يقول له ايه خد جزرايا مخلله، مش عشان ضغط واطي. هي الفكره كلها انت بتشغل جهازك الهضمي، فجهازك الهضمي بيطلع هرمونات ومخك بيحس فيطلع هرمونات. يعني اول حاجه بهرمون بيصحصح الدماغ الهستامين بيطلع من بطني من معدتي فيطلع على دماغي فصحصح. عشان كده لما بتاكل في اول ما بتاكل عينك تفنجل تبقى اليرت. صح، بالذات لو انت صايم كمان بتبان في اول مع اول شفطتين تلاقي نفس جسمك اتغير مع حتى بق الميه. عشان كده السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها لما سالوها قالت يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال وقالوا يوقد لدينا موقد، فقالوا لها وعلى ما تطعمين؟ قالت على الاسودان الماء، على الاسودين الماء والتمر. ثلاث اهله يعني حوالي 70 يوم مثلا هلال واختفى وهلال وهلال، فثلاث اهله ولم يوقد موقد يبقى فيش عيش ومفيش خبز اصلا. ما هو الخبز عشان كده قالت لم يشبع آل بيت محمد من طعام خبز يومين متتاليين. النبي بتاعنا كان بيربط حجر واثنين وثلاثة على معدته عشان يصبر نفسه من الجوع. عم خرج في قيز الحر في المدينة ويقابل صحابته الأجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، فيسأل عمر وأبي بكر وأبا بكر ويقول له ما أخرجكم في هذه الساعة؟ فيرد الجوع والله ما أخرجني في هذه الساعة إلا ما أخرجكم. يبقى يا باشا الجوع سمت حضرتك. أنت فاكر أنت جاي الدنيا تنعم، ما ده برضو مبدأ ضد الدين. عارف الدين بقى دخل إزاي في جوع قصة؟ ده ضد الدين، لأن أنت فلسفة خلقك أنت مش مخلوق تعيش هنا، أنت هتمشي. فعشان كده دايما ربنا تلاقيه يكلم المجرمين يقول لهم إيه؟ ارجعوا إلى ما كنتم فيه مترفين. مجرد طرفك وشعورك بالاستقرار هنا والأمان يبقى انت ضد فلسفة الاله وما فهمتش هو خلقك ليه. لان لو خلقك تعيش يعني تاكل وتشرب وتتمتع هروح اقول له ايه؟ طيب انا يعني اروح اقول له انا عملت 10 مليون وخلفت 10 عيال؟ طب هيقول لي طب وانت انت مش كان معاك امانة تسلمها؟ اهم انا مفكر حاطط ايدي في جيبي اقول ده انا نسيت. يعني تتخيل انت انا بموت دلوقتي، انا هموت بعد نص ساعة مثلا، هل هفكر انا في الحرب اللي دايرة عليا بالانتقادات بالاعتراضات؟ لا، انا هفكر في حاجة واحدة بس، ايه اللي جاي انا اعمل ايه؟ يعني لا مين اللي هيقابلني وانا بموت دلوقتي؟ عمر بن الخطاب ولا انا فيهم اسوة يعني؟ وهو ما جه يموت فواحد بيقول له يا امير المؤمنين، قال له لست اميركم، لست اميركم خلاص. وضعوا خدي على التراب. بشاء انت بتعرف ساعتها ان التايتل بتاعك اللي هتقدم بيه اي حد ملوش لازم. احنا دورنا في الحياة زي ما قلتك من شوية مش دكتور مسلم، لا لا لا لا لا، شيل دي خالص من دماغك. انا عبد اصلا واتخلقت هنا لظروف معينة. انت بقى عندك دي فيها اختلاف، انت مش عارف ايه الظروف المعينة دي. انت كلامك انا بعبد يا باشا، ما انت لو ربنا خلقك تعبد اله هو اله اله خالق وعبد مخلوق يبقى دي مفسرة. لكن أنا عبد ومخلوق وبتهان، يعني مش عبد بس، مش بصلي فروضي في وقتها في جماعتي في المسجد وبس، أو بصلي وبزكي وبس، لا ده أنا بتحارب في شغلي وبتحارب في أكل عيشي ومراتي مطلعي وعيالي محتاجين مش عارف إيه وعلي أقساط إيه وقسط مش عارف. طب يعني انا عبد ومخلوق ولا انا جاي اتهان ولا قصه ايه؟ ما تفهموني. وما في ناس تانية ما بتعديش على القصه ده، القرد حياته احسن مني والزرافه بتعيش حياه لايف سايكل طبيعيه وبتموت عادي لو الاسد ما كلاش. يعني القرد نهايته حاجه من اتنين، يا اسد ياكله يا يموت كده، صح، ما عندوش حاجة تانية يعني. انا بقى خايف من كل حاجة، خايف من الديون وخايف من المستقبل وخايف من بكرة وخايف لا بلحقش اخلص رسالتي وخايف، انا خايف يبقى في حاجة معطلاني، في حاجة انا مش فاهمها. في حاجة انت مش فاهمها، ان انت ربنا خلقك في كبد. طب ماشي، هو خلقني برضو في كبد ليه؟ هو خلقني في كبد ليه؟ ما هو انا برضو الموضوع محيرني الصراحة. يقولك اختبار، طب هو مش الاختبار يبقى كفاية ان انا اصلي واصوم، ولا لازم كمان اصلي واصوم وانا كمان في حواليا ناس بتضايقني؟ يعني اجي اصلي يقول لي لا وراك حاجه تخلصها الاول، اجي اصوم يقول لي لا ده الصيام بيتعبك. هو ربنا ما فرض، مش عارف. ما يا جماعه ما تتوهونيش بقى، ما هو في حاجه صح وحاجه غلط خالص. بصراحه انا قلبي رمى على الصح بتاع ربنا، لان ده سرد الهي. لو انا مؤمن ان الكتاب ده بتاعه يبقى هو اللي فيه صح. لو هتقعد تقول لي بس للعلم قال وتركب ده على ده، انا ما بفهمش دي. انا بفهم الامر الصريح وبعرف انفذه واعرف ابعد عن الامر اللي مش صريح. فعشان كده قلت لسعادتك ربنا لما خلق البني ادم في صوره حاجتين، ذكر وانثى، وذكر وحط معاه اربع ازواج من الانعام، ده مخلوقين عشانه. اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. ايه ده؟ ده انا عاملها لك بايدي واديها لك مسخره. الانعام فيها سر. بص انا شفت مره فيديو زمان، كان برضو فيديو محير ليا شويه، في واحد اسمه الشقيري، شاب اسمه الشقيري مذيع، لقيته مره جاي بيقول ايه، الدراسات بتقول ان لو اختفت الذبابه من على وجه الارض الحياه على وجه الارض تنعدم بعد 6 شهور، ومش عارف النحله لو اختفت بعد 3 اسابيع. شو التوازن البيئي يعني؟ الايكو سيستم. فانت تيجي تبص فعلا تلاقي ربنا خلق صقور ما تاكلش غير الرمم، النسور قصدي، ونسور ما تاكلش غير العظم، ودبان بيتلمع على الجثث، ودود بياكل في الجثث. يبقى معنى كده ان انت عايز حد يلم فضلات، فربنا خلق فعلا ايكو سيستم رهيب. المهم الراجل بيعمل يحكي ان كل حاجه في الدنيا في الكون ليها وظيفه ما عدا الانسان. قال لك لو الانسان اختفى من على وجه الارض، الارض ترجع مروج وانهار والجو فيها يعتدل والفصول هتتغير باختفاء الانسان. ايه ده؟ ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ فانا الصراحه المعلومه كانت صادمه. الكلام ده انا من حوالي 15 سنه، صادمة جدا. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما هي يعني تجعل فيها من يفسد فيها، يبقى انت رجعت دين. طب ماشي، طب هو فعلا يبقى كلام الملائكة فيك صح، رأيهم صح. فلقيت الرب قال لهم اعلموا ما لا تعلمون. ايوة. فيقوم خلق لك انت دورة حياة خاصة بيك، هنزلك انت والانعام والحبوب تعيشوا مع بعض انتوا الثلاثة. فعم رصيص لك فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء ثم شققنا الارض فانبتنا منها كذا وكذا وكذا لحد ما وصل متاعا لكم ولانعامكم. يبقى انا والانعام مع بعض. وخلي بالك ده انت بتتعب لهم، انت بتزرع لهم عشان تاكلهم عشان تستفاد منهم، صح؟ ما هو انت الانعام ما بتاكلش حاجه طالعه فجاه شيطاني يعني، فانت هتزرع عشان تاكلها وانت تاكل، فانت بقيت تاكل انت وهي من نفس ذات النفس. وبعد ما تكبر عندك وتخلف لك تقوم مرضعها، فتاخد اللبن تقوم عامل منه انت جبنه وتاكل وتشرب، وبعد شويه تعجز فانت تقوم تذبحها واكل لحمتها، وتاخد دهون الاحشاء والمفاصل بتاعتها تولع بيها نار، وتاخد جلدها تعمل بيه. وربنا قال كده تتخذون من جلودها ايه بقى غير اللبس؟ لا، تعمل بها بيوت في الظعن والترحال، خيم. فانت لبسك بخيمك باكلك بشربك انعام، وخلق لك من الصوف والوبر انواع، ده بتاع الابل وده بتاع الغنم وده بتاع البقر وده. فانت عندك جلود مختلفه الاشكال، اعمل بقى انت عم جزم واعمل بتاع مش عارف ايه. فخلق لك دوره حياه خاصه عشان ما تجرش على اللي حواليك، عشان السبع ما يقسمكش. السبع هياكل الحمار الوحشي والزرافه والقرد التايه، لكن انت هتاكل انعام ومسخره ومذلله ليك. وما فيش انعام هتيجي تذبحها تقول لك لا ما تذبحنيش، صح؟ ما كانش محتاجه ترويض، سخرها ليك في ايديك. اولم يروا ان خلقنا لهم، وخلي بالك وذكر هنا كمان صفة الخلق زي ما عملك بالظبط خلقك بايده، قالك خلقنا لهم مما عملت ايدينا، خلق ايد زيك بالظبط. ونزلكم ازواج، انت ومراتك، انت وزوجك ادم وحواء او ادم وزوجه، وفي نفس الوقت 8 ازواج. يعني البقرة بتاعت النهاردة مولودة من اول زوج ربنا نزله، وانا مولود من ادم وحواء. عشان كده اما ربنا سبحانه وتعالى قال قبل نزول البشر الى الارض يا بني واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ده مشهد، والمشهد ده هيسألك في الآخرة بقى. أنا اديتك أنعام، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يحاسب عليهم ابن آدم: لباس يواري سوءته، وظل يستظل به، ولقمة عش تسد جوعه. ما عدا ذلك هيحاسب عليه جيبه منين وعمل بيه. فما تيجي تبص تلاقي نفسك كل ما يخف حملك خف حسابك. يبقى الموضوع يا باشا بقى حاجة أعظم من كده. يعني أنا مش مطلوب مني أعيش مرتاح وأكل وأشرب براحتي ويبقى عندي عيال، ما حلال. لا، في فرق بين الحلال. أنا ما قلتش حلال وزينة وحرام وكلا، لا أنا ما قلتش كده. أنا قلت حركة ده فهمت مراد الإله غلط، وإلا لو كان كل ما هو مباح يفعل كان النبي بقى عنده قصر في المدينة، ما كان معاه فلوس. بالعكس، لما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم راحوا قالوا له انت بقيت امير من المؤمنين وعندك فيق وبتاع، فاحنا عايزين بقى مش عوض حجرات، احنا عايزين بيوت، كل واحدة بيت بقى. قال ايه؟ ان كنا تريدنا الحياة الدنيا فتعالينا امتعكنا واسرحكنا صراحة جميلة. ده بيكلم امهات المؤمنين. فربنا برضه جه في مره عاتبه، قال له يا ايها النبي لما تحرم على نفسك ما احل الله لك، تبتغي مرضات ازواجك. معنى كده ان حضرتك انت هتحاسب لوحدك. واحنا هنرجع تاني لمربط الفرس، هو انا مخلوق ليه في قدر؟ ليه مخلوق الناس ما تسمعش كلامي؟ ليه مخلوق الناس تعاندني؟ ليه مخلوق اما اقول كلمه الحق اتنبز؟ ليه؟ ما هو ده السؤال. ما هو ده ليه يا رب كده؟ ما انت بتقعد بقى تسال بقى، تيجي تراجع وما اقول لك بقى انا عندي ذكر، ربنا بيقول لك عندي ذكر، ما تسمعه يمكن تفهم. فيقوم حكي لك حواديت: آدم عمل، نوح عمل، إبراهيم عمل. فأنت تقف لازم تفكر، هو إبراهيم الوحيد اللي ربنا قال عليه إبراهيم الذي وفى، وفى إيه؟ وليه إبراهيم اللي وفى؟ وليه هو في السماء السبعة؟ وليه ملة أبيكم إبراهيم؟ وليه هو أنا بتبعها؟ وليه محمد لما جه صلى الله عليه وسلم ما قالش أنا معايا دين جديد، قال أنا بتكلم كلام إبراهيم وخلاص؟ هو ده السؤال. ووفى ايه ابراهيم؟ وليه احنا كلنا لنا فيه اسوه؟ وليه جبريل في الـ في الـ في المعراج قال له سلم على موسى وعلى ادم، وجي عند ابراهيم قال له سلم على جدك يا محمد؟ وليه ابراهيم الوحيد اللي قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابلغ امتك مني السلام، وابلغهم ان الجنه طيبه التربه كلها قيعان غرسها سبحان الله وبحمده؟ هو بيحكي لمين؟ إبراهيم دعا دعوة عند البيت قال له رب وابعث فيهم رسولا. أنت يا عم من 5000 سنة بتدعي لفين؟ لآخر الزمن. هو عارف، عارف يا باشا، مش أنبياء، عارف السلسلة ماشية إزاي. يبقى أسمع الذكر بقى، هو ربنا خلقك ليه في الأرض دي الوحشة دي؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. لو ضربنا مثال يا أستاذ صلاح النهاردة، وإحنا النهاردة 10/11/2026 وجبنا صحيفة وفيات على مستوى الكون العالم، وسهل ندور عليها متوسط وفيات العالم مثلا، لقيتهم 8 مليون ها، والمواليد 15 مثال يعني. هو بكرة يبقى في حاجة غيرها؟ اه لا، شبهها، هتلاقي نفس الأرقام في نفس يوم الولادات في ناس بتموت. فتلاقي ربنا يقول لك اه هي أجال، هي أنا خلقتكم أمم وأجال. طيب الأجل طالما أجلي محدد ومؤقت، إيه دوري في الحياة الدنيا؟ يقولك تعمر الأرض، ما قرتاش في ولا كتاب، لا إنجيل ولا توراة ولا قرآن. عمر الأرض، مفيش عمر، هي عمرانة من غيري أصلا. إذا كان لسه بقولك الشقيري هو لا نبي ولا قال لك البني ادم بوظها، فاهم قصدي؟ يبقى انا ما بعمرش. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال في ايه في سوره الروم بس انا مش متذكره، قال ايه؟ قال اولم يروا الى القرون من قبلهم اثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها. يعني الناس دي عملت في الارض عماره ما اتعملتش قبل ولا بعد. فين الناس دي يا باشا؟ انت لو عمرت الارض زياده فانت تعبث. هتبنون بكل ريع ايات تعبثون افتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. يا يعني بيكلم الثوره الصناعيه يا باشا، ده اخر كتاب، ما فيش حاجه خرجت من ايده، خلصنا. مصدق لما بين يديه وما من خلفي. رب النبي قال لهم ايه؟ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. عايز تسمع اسمع، والقرآن ذي الذكر. اعرض عن ذكري ولم يرد الى الحياة الدنيا، اعرض عن ذكري ولم يرد الى الظن. ذكري بيقول انا بنيت الارض الاول ووراها سماء، فما تقولش انفجار كوني، ما تحكيش انت الحدوثة دي. ربنا قال لي كده، قال انا فطرت وكانت رتقا ففتقتهما فتقناهما، فما تحكيش حدوثة انت غير، حدوتك مرفوضة. وما تحاولش تأيفها على الحدوثة الإلهية، لأن الحدوثة اللي برة انفجار عظيم، يعني النجوم ما قبل الكواكب ما قبل الأرض. ربنا قال لك لا، أنا بنيت، أنا عملت الأرض الأول وبعدين استويت للسماء فقضاهن سبع سماوات. فالأرض معمولة قبل السماء بكتير أصلا، خلاص بكذا يوم. وعلى فكرة كلام الـ الـ الـ الـ العهد الـ القديم في الحتة دي، سفر التكوين مطابق للقرآن. قال ان الرب بنى الارض الاول، حط الارض الاول فوجد ان ذلك حسن، وفي تاني يوم عمل الميه طلعت فوق فبقى في ميه، فعمل السمكه جلده، الجلد ده يفصل ما بين ماء ما قبل ما فوق الجلد وما ماء ما تحت الجلد اللي هو السحاب. فماشي معاك خالص، انت فاهم قصدي؟ يعني ماشي معاك وبالايام. طبعا الحاجات دي فيها جزء اكيد صح، وفي جزء الله اعلم تم اخفائه او يضاهي، لان هم ذكروا الانهار كمان، قال لك الفرات شفناه بس ما قالوش النيل. يعني في السماء فوق المية اللي فوق السماء، بص الاقتناع عند الكتاب المقدس، المية اللي فوق السماء طلع منها انهار في الارض. هذا ما رآه النبي في سدرة المنتهى، نهران ظاهران ونهران باطنان، الباطنان منهم الكوثر اللي هو وعد به، والظاهران النيل والفرات. فده النبي قال كده. عيسى المسيح يوم ما جه لبني اسرائيل على فتره من الزمن بعد ما تم تحريف الكتاب بتاعهم، هو خلي بالك هو التحريف حصل ازاي، هو احنا خرجنا بره الموضوع خالص. لا لا مش خرجنا ولا حاجه، انا مستمتع اصلا بالكلام وتاثرت. بس انا بس بس انا هقول دي، انا هقولها دي طالما انت اتفضل، هقولها دي اخر حاجه وخلاص. لا لا براحتك. هو سيدنا عيسى ما جه على فتره من الرسل لبني اسرائيل، كان اللي حصل ايه في الفتره اللي غاب فيها الرسل؟ تقلد المشوره الدينيه بعض الاكابر، فبقوا اصحاب القراطيس واصحاب التوراه واصحاب الكتاب المقدس. فما طال عليهم الامد وما جاش رسول، زي ما هو كان عندهم نبوءه المسيح ابن مريم موجود، ونبوءه ان في نبي هيجي في اخر الزمان بعد المسيح كمان، عندهم النبوءتين. فانا بقى بقينا بقالنا 200 سنه، فانا قاعد انا وانت بقى، انت الحاخامه الاكبر وانا المساعد بتاعك، فانا هورثك اصلا صح. فانا قاعدين انا وانت، قلت لي ايه رايك يا ضياء بتاع اخر الزمان ده نشيله ونقفلها علينا احنا، ما هو بتاع اخر الزمان ده مش عندنا غالبا، فنخليه على اللي جاي ده، ونخلي له مواصفات كمان اللي هو المسيح اللي هو هيجي بقى. عشان كده لما جه عيسى رفضوه، فجه عيسى بيقول لهم ايه؟ ربنا واحد والربا ده غلط. خلي بالك عيسى مسلم عادي خالص، كان هيأمر أهله بالصلاة والزكاة، فده مسلم عادي خالص. عيسى ابن مريم المسيح تمام. فهو عقيدة يعني أنا عايز أقول لساعتك حالك بس عشان نقف عندها دي، البني آدم يوم ربنا خلقه وقبل ما ينزله الأرض قال له إيه؟ يا بني آدم إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش، ولباس التقوى خير. ده خلي بالك، بص قال أربعة بني آدم في سورة الأعراف، كل دول قبل ما أنزل الأرض، منهم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني بكده باشا هو الرب عايز مسجد اصلا ليه في الارض، انت لازم تسجد. فتقول اسجد يا عم هو انا لسه خدت دين يا عم؟ لا هو دينك اهو، ما انت شهدت اصلا يا باشا. طب يعني ايه دين؟ ما هنقف عند الحته دي، علاقه العبد بالعبد بالمعبود علاقة إله خالق بمخلوق عادي، لكن العلاقة دي مش كاملة، في علاقة تانية ناقصة. فتلاقيت إيه الكتاب بتاعنا يقول لك إيه، أفرأيت الذي يكذب بالدين، لسه ما فيش صلاة هو، لسه ما فيش صلاة، لسه الصلاة ما اتفرضتش، لك فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فتقلب الصفحة تلاقي يقول لك إيه، فلا اقتحم العقبة، كلام مش مفهوم. عشان كده قال له باشا الرب، كان معجزة القرآن إن محمد صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده ومعظمه مش مفهوم، مش لازم تفهم بس هتسمعه. فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، يعني في إصرار على تعريفك العقبة إيه، يقول لك إيه، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كانوا من الذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. بعد 20 سنة في سورة المائدة يقول لك إيه، لا يحاسبكم الله باللغو في أيمانكم، ده في المدينة، ولكن بما عقدتم الأيمان. وتيجي تلاقي الرصة إمتى هيعفو عنك؟ بالثلاث كلمات، يا فك رقبة يا إطعام 10 يا كسوة 10. يعني إدراك العقبة وتخطيها هو نفس اليمين المغلظ، ما هو نفس العقوبة. وتلاقي دايما ربنا يقول لك ايه، آتاهم كفلين من رحمته، يقول لك ايه، يقول لك فلا جناح، لا جناح يعني مفيش جنحة. فتلاقي الفاظه كلها قضائية، جنحة، عقوبة، كفارة. وانت بتقول لي مين كفارة؟ اللي في السجن، اجل، اديني اجل للاطلاع، اجل مدة، اجل ده مش عمر، اجل ده يعني مدة، فاهمني؟ الكلام ده كله بيدل ان في حاجة قضائية عليا، انا مديون بحاجة جاي اقضيها هنا. انت مديون، وانت كلت مع ادم من الشجرة، انت كلت مع ادم من الشجرة، انا ما كلتش، لا انت كلت وشهدت على نفسك، وربنا جه بعد كده خرجك من ظهر وفكرك. ما احنا الايه في سوره الاعراف بتقول ايه، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم. هو انا كنت فين؟ ما انا في ادم يا بيه، انا في ادم، انا وادم عاملين زي ورقه الكوتشينه، ادم نزل منه اول ورقه بس، انا الباقي، انا بني ادم. يعني لما ربنا يقول يا بني ادم انا، عشان كده تلاقي عند ادم ما قال له اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فان جاءكم مني هدى، لكن لما جه قال لي بني ادم فاما جاءكم مني رسل منكم. يعني تخيل حضرتك هو بيقول للبني ادمين ايه، على فكره انتوا هتنزلوا الارض بس انتوا هتنسوا ان انا هحجب عليكم حاجات معينه، هتنسوا المشهد ده، بس هيجي لكم مني هدى. طب شفت الصعوبة يا باشا؟ طب ما كنت ممكن اسهل، يديني ورقة وانا نازل، اول ما اقول له يقول لي انا ربك، انت نازل هنا ابتلاء واختبار عشان تغلطت زمان وما سمعتش الكلام وسمعت كلام ابليس وانا اقسمت عليك. ما هو قال له ايه، قال له لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين، صح؟ بعديها كلنا، يعني ما قالش بقى على ادم وزوجه بس، لا ده احنا ونسله كمان. فكان قرار الرب ساعتها النار، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم. فاحنا وقفنا توسلنا، ادم توسل بقى وطفق يقصفان ويقولوا يا رب اعذرنا وبتاع، فتاب عليه وتاب علينا احنا كمان معاه، بس كانت التوبه مشروط، هتنزل تعبد الارض في الارض وسط الابتلاءات دي، وعليك دين هتوفيه، فدينك لازم توفيه في الارض. طب لو افرض ما وفيتوش، اقول لك ما هو انت، انا ماجل يومين عنك، يوم هتشوف فيه العذاب اللي انت ما انت واقف، احنا واقفين على النار اهو كلنا مليارات واقفين وكلنا مرصوصين جنب بعض وادم في وسطنا، ألستم ربكم؟ قلنا بلى، واحنا واقفين قدام النار على النار. قال طب خلاص يلا، احنا بقى قاعدين بقى منجهز نفسنا ان هننزل وبنتفرج على الارض، احنا بنتفرج، وانا اقول يا انا نفسي ابقى زي ده اسمه ايه ده، يقول لك صلاح الدين، انا نفسي ابقى زي صلاح الدين ده، يقول لك طب استعد انت نازل اعمل زيه بس، وانت قاعد بقى بتستعد بتشحن، فمعاك وصايا 4-5 وصايا، يا بني ادم لباسا التقوى خير، يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اغوى ابويكم كما اخرج ابويكم من الجنه، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني ادم 3-4، في واحده بقى 5 دي هيقولها لك لما ترجع له بقى تاني، ما انت هترجع تاني مش إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنا كنت معاه أهو، ما هو طلب قال لي راجعون، يبقى مش ذاهبون، لا راجعون أنا راجع له. فالقعدة الأولانية هي قعد يديك شوية نصايح، خلاص هتعملها؟ قلت له آه. عشان كده قال لك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أنت بتقول في في في في في في, في ذكر الاستغفار، وإني على عهدك ووعدك ما استطعت. أنت عاهدت إمتى؟ ما هو العهد أهو. أنت قلت له أنا هنزل أعبد العشرين تلاتين سنة اللي هتقعدهم لتحت هعبدهم، قالك بس أوعى يطول عليك الأمد. ما عشان كده قال له أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين إيه؟ الموت. عيني هتفتح بقى، ينكشف عني الحجاب. طول ما أنا بتكلم مع حضرتك كده عارف إن أنا معاك، بس أما بخرج من الدنيا أنا بقفل الباب ورايا، لا بيجي لك أخبار مني ولا بتسمعني، فبيني وبينك برزخ بقى. ربنا يعافينا من القصة دي، البرزخ دي. فأنا خرجت من هنا، ساعتها هتتقبلي ملائكة العذاب ملائكة الرحمة. أرجع بقى أروح أقول له إيه؟ الستين سنة اللي أنت بعتهم لي قعدت أراقب فيهم لون بولي بقيس الضغط، يبقى أنت يا باشا أنت نسيت أنت جاي ليه؟ يبقى هو خلقك حته فيك ناقصه، يبقى انت ليك حق تحجه بقى تقول له انت خلقتني ناقص. هو ما قالش كده، عشان كده قالك وانت صوموا خير لكم. هو عمال يديك نصايح انت مش عايز تسمعها، انت عايز تمشي ورا العلم في حته وتقول لي بصلي وبصوم في حته، دي مالهاش علاقه بدي. لا، لازم تكون فاهم ان انت جينا تقضي دين. مين اللي فهم دي؟ سيدنا ابراهيم فهم ان هو دين، فكان الحل ان هو يقضيه يوفيه. فالعلاقة بقت بين الإنسان وربه مش علاقة مخلوق وخالق، لا بقت علاقة مدين ودائن، فبقى في علاقتين قدامك. ليه الكلام الجميل ده أنت جبته منين؟ قريته ولا أنت لا فكرت؟ لا هو فتوحات والله، لأن أنا بقالي سنين يعني بقرأ الكلام القرآن، لكن ما التربية دي بتبقى جاية بقى كده. أصدق لو بصيت لإبراهيم بالذات هتلاقي إن هو اللي بيفسرها لك. ليه؟ لأن إبراهيم كان أمة. اديك قلت، وتيجي من ورا كلمة أمة النبي الأمي. ما هو أمي عشان هو متابع الأمة ده، وأمي عشان هو في الأميين، عشان هو دول مش كتابيين. الكتابيين كانوا فوق في بيت المقدس. أنا أمي. ما هو خلي بالك إبراهيم علامة ليه؟ إبراهيم يا باشا لم يشرك حتى في طفولته، من سن ال 14 15 صار إيه ده أصنام مش عارف إيه، طب إحنا أعداء يابا، إيه ده أعداء إزاي؟ يقولك ما هو وقف قدامهم وقال لهم إنا براء قد ظهر العداوة بيننا وبينكم. فكان جرأة غريبة قوي، هنرميك في النار وقال لهم ارموني وهكسر لكم الأصنام، وكسر أصنام ورموه في النار. فيشوف المعجزة الأولى للرب، يطلع من النار سليم، وبعدها ياخد لوط ويمشي من القرية دي، وبعدين يعتزلهم فربنا ما يجيبلوش عيال فيسفروا مصر، ويرجع بعد كده يخلف من السيدة هاجر رضي الله عنها أرضها. فيجي له أمر إلهي، روح ارمي ابنك في الصحراء على مسافة 500-600 كيلو في الجنوب. فيروح يرمي وتمشي وتقول له أتترك ابنك؟ ابنه اللي كان مستنيه على كبر ضحى بيه دلوقتي، تضحية رقم واحد. وهو ماشي يقول إيه؟ رب اجعل هذا البلد آمنا واهدي أهله. وهو ماشي عمال يدعي لها أصلا، بس وخلاص دعي لها، وهو بيسايب مراته وابنه. وارزق أهلها من الثمرات. من الثمرات يا باشا، هو بيدعي لهم وهو بسيبهم بيموتوا. حركة انت بتخيل الوضع، لو انا قلت لك اعمل كده مش هتعمل، تمام؟ يروح يرجع تاني، يقعد كام سنة، سنين سنين سنين، وبعديها يجي له امر اذبح ابنك. فيروح يذبح. في التوقيت ده، في توقيت الذبح ده بالذات، ربنا سبحانه وتعالى يقول آية في سورة البقرة، عشان البقرة دي اسرارها لا تنتهي، يقول لك ايه؟ فلما أسلم وتله للجبين. أسلم أسلم، استنى، هما قبل ذلك إبراهيم ما كانش مسلم. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. سمعت الكلمة؟ قال إيه ربنا؟ قال له إيه؟ أسلم. قبلها ما كانش مسلم، صح؟ أيوة. مش مقصود أن أنا هو ما كانش مسلم يعني، لا، ما كانش عارف أن العلاقة اسمها إسلام بمعنى التسليم. برافو عليك. ما هو دلوقتي الاول كانت العلاقه ايه؟ العلاقه خلق ومخلوق، فالعلاقه مش مفهومه، اوامر ونواهي. لكن ابراهيم عرف انها دين، فالدين عشان اوفيه لازم استسلم لك بكل اوامرك وكل قضائك. فعرف ان هو اسمه اسلام، فاسلم اسلامه النهائي امتى؟ بذبح ابنه. ما هو قبل كده اسلم مرتين ثلاثه، يعني اسلم لما قال له سيب ابوك واهلك واعتزله، فأسلم مرة. واسلم مره اما قال له وهو في مصر ومراته بيتم الاعتداء عليها دعا ربه فربنا نجاه فاسلم تاني مره فعارف ان ربنا معاه. اسلم تاني اما قال له خد ابنك ومراتك وحطهم في الصحراء وامشي. ده اسلام. اسلام يعني انا مسلم يا باشا. لحد ما جه عند ابنه. طب اشمعنى بقى دي قال فلما اسلم؟ لان اختبار الابن اختبار صعب ولا يحتمل بشر أوي. طب انت ايه دليلك على القصة دي؟ نوح. نوح صلى الله عليه وسلم في آية هود يقول ايه؟ وهي تجري بهم في موج كالجبال. ده مشهد هوليودي. استنى انا دلوقتي في فلك والجبل والموج جبل. ايه اللي خلينا اشوف ابني في الزحمة دي اصلا؟ ده احنا في هيصة. يقول لك ايه؟ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يعني مستخبي كمان. عين الاب مش غفلان عن ابنه. بس استنى قال له يا بني اركب معنا. قال له ولا تكن مع الكافرين. ولا تكن مع كافرين. الكافرين. قال له ايه؟ قال له سآوي الى جبل عاصم. اقف بقى عند الحتة دي. لا عاصم اليوم من امر الله. عظيم. وحال بينهما الموج وكان من المغرق. المشهد هوليودي تاني. هوليودي تاني. يعني شاف ابنه بيغرق. طب لا وبعدين في مثل كان هنا يقول لك ايه؟ ان جالك الطوفان حط ابنك تحت. ما هو ما عملش كده. لا استنى ده يعني هو ما حطش ابنه ده هو دور عليه وجابه عشان يجيبه. ده عمل كمان حاجه اصعب. ايه هي؟ خلي بالك سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم دعا لقومه دعوه في الاخر لا صعبه قوي. قال له ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. يعني وجودهم في الارض هم احياء مفسد وهيجيبوا العيال مفسده شبههم. فقال له طب خلاص قد هنلبي رغبتك بس على شرط لا تخاطبني في المغرقين. لا تخاطبني في الذين ظلموا. في الذين ظلموا. ما تخاطبنيش في الناس دي. طب ابنه منهم. بس هو ما خاطبش الرب كمان وما استاذنوش. قال له لا ده في وسط الموج ندهوا. طب استنى. طب الرب شهد هذا المشهد وعدى او عدى لان المركب استوت بعد شو يعني ما خدش ما فيش اكشن حصل. المركب خدت وقت واستوت على الجودي وبعد بهذا روع نوح ام قايل ونادى نوح ربه. المقصود الايه بتحكي ازاي؟ بتحكيها واهل القرى. خلي بالك كلمه قريه معناها منطقه ماهوله بالسكان بس على قلب واحد. يعني دايما اهل القرى تلاقيهم ظالمون فاسدون. ليه عشان احنا وارثين مع بعض. احنا قريه فاحنا وارثين مع بعض نفس العادات فاحنا ضد الفطره الالهيه. عشان كده دايما يقول لك ايه هذا ما وجدنا عليه اباءنا. فتلاقي دايما اهل القرى حتى القريه بتاعت موسى اللي استطعم اهلها ما اكلوهوش فاستطعم اهل قريه. مش صدفه يقول لك اهل قريه هو قصدها اهل قريه. قريه كلها فاسقين. ما والله ما اكلنيش ده بخل عليا في اكله فده فاسق كافر. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك هذا الجدار لغلامين يتيمين فين؟ في المدينة. لكن احنا في القرية دلوقتي. يعني ابوهم سايب لهم ورث في القرية دي. فعمامهم حاطين ايديهم عليها. ده مثال يعني. بس العيال في المدينة. وكان ابوهما صالحا. ما هو الصالح ده مش يقعد في وسط القرية المعفنة دي. هو العيال في المدينة بيتربوا مع امهم بقى ولا حاجة. وابوهم كان صالح. لكن القرية دول كفار. فقاموا رايح باني الجدار من غير اجر عشان بيحافظ على حق العيال دي. فاراد ربك ان يبلغ اشده. فدايما اهل القرى تلاقي دايما ربنا بيوصفهم بحاله من الذم. انت مش عارف السبب. لكن السبب ان هم علاقه. عشان كده ام القرى كانت مكه وكانت كلها كفر وام الكفر. عشان كده ربنا قريتين ما اهلكهمش. قريه يونس فلولا أن قرية نفع آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. حلو. يبقى دي فلولا يعني ليت لو قرية آمنت فنفعها إيمان. مفيش إلا قوم يونس. أدي واحدة. طب والتانية مكة. بس مكة أمنت بحدث كبير اللي هو كان فتح مكة. لأن مكة لوحدها مش هتأمن خالص. فربنا ما أراد لهمش الهلكة. مع انه سأل النبي يوم الطائف اطبق عليهم الاخشبين. قالوا لا النبي عدى دعوة نوح. لكن نوح بقى ساعة ما لقى ابنه بيفقده راح دعا ربنا، فربنا قال له ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني عما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. طيب افهم من كده ان انت مش علماني بقى، يعني انت رجل ما هو علماني ده، ما خلي بالك العلمانيه في مسلمين كتير علمانيين. هو اللي اسمه ايه القيمني ده ما كان ممكن مسلم علماني اصلا، خلي بالك تفكير العلماني. لا قول لي اصلا انت لفت انتباهي هجوم علماني من ما يقال او ما يدعي انهم علمانيون، يعني انهم هم بيهاجمون انا العلمانيين. والله عشان ايه؟ يعني انت ما شفتش هجوم الدكتور مثلا خالد منتصر في منشورات؟ شفت المنشورات بتاعته. طبعاً شفت الشكاوى اللي عملها في النقابه ضدي. هو كمان اسمه هو طبيب. طيب هي الفكره انه الدعوه الظاهره في الموضوع هو خروجك عن المنهج العلمي. طيب ايه علاقه الدين بالموضوع؟ مفيش حاجه. لا ده فلسفتي الشخصيه انا دي، يعني ده فلسفتي. انا بسال هنا، هل الخلفيه الدينيه او ايمانك، خلي بالك ده كله كلام هم بيرفضوه، هو فكره طبعاً انك تدخل القران او الدين في مسائل تتعلق بالعلم او تتعلق بال حتى التغذيه او تتعلق الطب في العموم والعلم في العموم. رافضين الكلام ده طبعا. عادي. طب انا بس انا مش ده مش دي المظله اللي انا اصلا عندي. حضرتك دلوقتي احنا بنتناقش في العموم، احنا بنتناقشنا انا في الضياء العودي نفسه صح. لكن انا مظلتي الاولانيه ما كانتش كده خالص. انا حضرتك انا بمنع عنك المضر وخلاص. هو اللبن مش مذكور في القران؟ مذكور، بس انا منعه. ليه؟ عشان هو غير صالح ليك. بس انت شايف انه القران هادي حتى فيما يتعلق بالعلم اهو؟ لا هو القران مش هادي، بس القران ده يا باشا ما هو حضرتك يعني ده منهج. ايوه طبعا العلمانيين بيرفضوا ده تماما، بس بيرفضوا انك تستشهد بايه وانا مش عايز تتعلق اصلا بمساله لها علاقه بالعلم. هو انا برضو مش عايز، انا مش مبشر للاسلام ولا عايز غير مسلم يسلم ولا مسيحي يسلم. تعرف ان انا شفت منشور لحد من الناس اللي يعني المشاهير يعني على الفيسبوك على الاقل، يعني كتب انه الحال هيفضل ضياء العوضي الى انه هو يبقى شيخ طائفه او شيخ جماعه او شيخ او زعيم جماعه او زعيم طائفه دينيه. انا عايز اقول لك ان الدحيح كتب عمل عني كام حلقه وعمل حلقه عن واحد مبشر في امريكا اسمه جيمس مش عارف ايه كده، وكان عمل مدينه في امريكا الجنوبيه باسمه ولم فيها اتباعه، وفي الاخر ادالهم سم انتحروا فيه كلهم ال 700-800 واحد اللي فضلوا معاه ماتوا مع بعض كلهم. ما هو بيضرب المثل، ما انا بقول لسعادتك هم فاكرين ان انا زعيم لفصيل انا مسيطر على دماغهم بشكل معين اطلاقا. هي الناس حاسه انها مدينه ليا بالفضل، عشان كده جيت قلت لهم لا، لو انت شايف ان انت مدين ليا انت مدين اللي خلقك اصلا، لان هو اللي خلقك هو اللي هداني وهداني واراد لكلامي يوصل لك، لان كلامي مناقض للعلم اللي انت بتزعم ان هو حقيقه، مع انه حقيقه مع انه ظني وانتم متفقين عليا. يعني انت حضرتك لما اجي اقول لك بكره كده اتفقنا كلنا ان الشمس دي جسم نيتروني وبيطلع اشعه نيترونيه والكلام ده هنحطه ونقول مثبت وانزل بيه ديكلاريشن تصريح كبير، وعملنا له مؤتمر صحفي وصورناه ونزلته في هتلاقي بقى كل واحد عربي معدي كان معدي رايح داخل الحمام يقول لك انا حضرت المؤتمر والناس قالوا كلام محترم واحنا فعلا قاعدين في التخلف مش عارف ايه. البوق اللي بيسلم بوق انت طلعت على خلفيه، انت ضعيف ولا تملك من العلم غير الطاعه السمع والطاعه ما يصدره ليك، فانت لا تفنده. زي ما انا جيت قلت التكميم عمليه مضره مثلا، هاجت الدنيا ما عادتش لا طبعا مضره وتعدي على صنعه الخالق، وراها اتهمت جسم الانسان بالقصور، انت بتتعدى على صلاه الاله اللي هو ما فلتتش منه في النمله والناموسه اللي قد كده، تفلت معاك انت ازاي؟ بدل ما تفكر انت وتقول اللي نجح يخلي الكتكوت اللي اصغر من الفنجال ده 5 جرام يعرف يخليه 3 كيلو في 30 يوم، يعرف يعلف العجل ده علف غلط ويخليه يكبر في الحجم وتبقى انت مضرور لما تاكله، ويعرف ده لو حتى جت معاه مصادفة وفرضا ان انا قلت مصادفة، معلش انا اسف الكلمة، يعرف يعلفنا كلنا بقى. يعني يعرف يكبر الكتكوت، يعرف يكبر العجل، يعرف يكبر الجنين البشري او الرضيع البشري، يعرف يغير حياته كلها صح بمجرد مدخلات طعام بس. ما انا عرفت اخلي الكتكوت ابو 9 جرام بقى 4 كيلو في 30 يوم اللي هو بياخد 5 سنين عشان يوصل لها وما بيوصلش للحجم ده برضه. الفرخه بقت الهابت شكل الفرخه يعني تيجي تحطها على الميزان ما بتطلعش صوت مش هقول لك بتتهز بتصوصو ولا حاجه خالص. هي مش حبيبتي هي كلاويها بايظه وكبدها بايظ خلصانه وتقوم انت جايب كبد والقوانص بقى عامل عليهم اكل كمان فانت بتاكل سموم في سموم ومطعمه سموم فانت جسمك مسمم. عشان النبي صلى الله عليه وسلم حتى وده مثال بقى بسيط يعني حصلتي طيب الطعام مش محتاج غير مخ بس يفكر. يعني دلوقتي انا جيت عزمتك على سمكتين سمكه ليها ريحه نتنه وسمكه ليها ريحه طيبه هتاكل انهي يا صلاح بيه؟ مش محتاجه ذكاء طبعا. طب حلو قوي قلت لك البيضه دي ممششه والبيضه دي سليمه هتاكل السليمه وسيب الممششه. هل دي محتاجه دكتور يقولها لك عشان تقولي دكتور تغذيه؟ لا طبعا. ما انا بقى اجي اقول لك البيضه ما تبطلوا جيوب الانفيه هتروح تقوم انت تعمل كده تلاقي كده صعبه. يبقى اقول البيض غلط صعبه. ما يطلعش الشيخ بقى يرد عليا يقول البيض حلال انا ماليش دعوه. انا ما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. انا ذنب اهلي ايه؟ ما ليش ذنب في الموضوع. انا كل اللي اكتشفته ان حواليك مدخلات بتسمك انا بقول لك النح ولا بقى دين ولا يا بتاع. انا بكلم حضرتك علم اهو. هذه هذا الاستشراء في المرض وهذا التضخم في تجارة الدواء وهذا التقدم في صناعات الإشعاع والكيماوي والعلاج بالبوزيترون والبروتون والنيوترون والزعبوتون. انا بضرب جسم بشري يا اخوانا بالنووي ليه؟ في ايه؟ يقول لك اصل في سرطان. يا عم السرطان ده الوقت السرطان ما يعملش فيه اللي انت بتعمله فيه ده لو فرضا ان يعني في حاجه بتموتني اسمها سرطان. يعني انت بتضربني بالكيماوي والاشعاع وتقول لي سرطان؟ ما انت طب هو السرطان ده جه منين؟ يقول لك مش عارف جه منين. طب انت بتضربه ليه؟ طب هو مش عارف جه منين. يقول لك اصل هيموتك. طب عرفت منين هو هيموتني؟ يقول لك ما احنا شفنا حالات سابقه. انا ما شفتش بقى دول. يقول لك يعني انا لو سبت السرطان ثدي مش هيحصل له قرحه في الثدي؟ طب ما هو معلش اللي بينام على ظهره يومين بيجي له قرحه في ظهره صح؟ ولا قرحه الفراش بتيجي ازاي؟ صح؟ ايوه بينام على ظهره يومين بيجي له قرح. يبقى السرطان لما يعمل قرحه هنا يبقى ده مش حاجه عاديه ده حاجه عاديه. دوال الرجلين بتعمل قرح حواليه يعني الجلد بيتقرح من هنا من دوال الرجلين. طب ليه؟ يبقى شبه معنى كده ان اليه حدوث القرحه مش سبيسيفيك للسرطان. ده حاجه طبيعيه تحصل مع زياده الضغط في اي نسيج عن الضغط الطبيعي بتاعه بس وخلاص. يبقى ما يبقى بلاش تحط. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال. طبعا انا لفت انتباهي جدا انه انا اصلا لما كنت بنزل البلد وعندنا البيت والبلد هناك برد. انت قلت لي على البيض. فانا لما منعت البيض أيوة. فعلا ما خدتش برد لان انا كنت متعود بنزل في الشتاء. استنى بس قعدت قد ايه في البلد؟ قعدت حوالي 3 اسابيع مثلا. 3 اسابيع. حضرتك قلت لي قبل ما نتكلم قلت لي كنت كل مره بتروح لازم يجي لك برد في اول يومين تروحهم اصلا. لكن انا لما بطلت قبلها باسبوعين لما نزلت فعلا لقيت مناعتي قويه وما خدتش برد. فانا برضه استغربت يعني اللي هو واللبن قصه اللبن انه انا لما منعت اللبن ظهري بيرتاح. لو شربت بيسمع يمكن بعدها ب 12 ساعه يعني صح. مثلا بيوجعني ظهري ب 12 ساعه ويقعد بعدها شويه. انا ساعتها قلت بقى يعني انا طبعا مش لسه قابلتك فقلت لا ما انا جربت برضه النظام. أيوه يعني ايوه ف برضه ده بياخدنا لسؤال. طبعا في حاجتين. حاجه انا قلتها لمراتي قلت يا مدد يا شيخ الله يعوضك مش بقى. في حاجه بقى مش الموضوع. وانا اقول لك على حاجه. اول واحده حملت عندي في العياده جت لقيتها بتسلم عليا وكانت بتبوس ايدي قالت لي انا امي قالت لي روحي بوسي ايد الشيخ ده الشيخ. وقلت لها انت جاي واقسم بالله وسابته راحت تتابع مع بتاع النساء. طب انت حملتي عندي بتتابع مع بتاع النساء ليه؟ ما انا لا اعرف عشان التقليد العاده الاعتياد التقليد يا باشا. يعني انت بقالك معاه 3 سنين ما حملتيش سمعت الكلام الراجل ده 14 يوم بفضل المولى حملتي يبقى تتكبلي مع مين؟ فهي مش منطق. هو مش منطق يا جماعه ارجوكوا. ده انت هتتحاسب بالمنطق هتتحاسب بالمنطق. يعني الرب العزه بيقول لك ايه افلا يرون دايما يقول لك بس كده. انا بقى برضو عشان انا برضو لسه خبرتي على قدي عايز ايه رايك في موضوع اللبن؟ انا قلتها مره كنت طالع مع انا بس ساعة. انا عايز اسالك هل ده بيجي يعني جاي من التجريب طبعا فاصبح علم تجريبي لا ولا معملي؟ ما هو ما هي الاثنين ذا سيم. استنى يعني ما انا عايز افهم بقى الاثنين ذا سيم يعني هل انا بخش الخبر حسب الهيثم اما جه اخطأ اكتشف الكاميرا اكتشفها ازاي في الاول قدرا خرم في الباب والراجل بيراقبه اللي هو الحارس هو الحسن الهيثم جه مصر ازاي احكي لك لقطه معلش انا اخد حته كده حسن الهيثم كان في الشام وكان هو راجل بقى اديب وعالم على فكره وكتب في الطب بالمناسبه في نفس توقيت ما كتب ابن سينا يعني ابن سينا كان بيكتب نواحي الايران في اصفهان وده بيكتب طب برضه حلو وعمال يكتب في تشريح العين ومش عارف ايه بس مره هو قاعد يعني راجل عالم هندسي فلكي اديب طبيب بتاع الحسن بن الهيثم يعني متعدد المهارات وانا كنت دايما بحلم اكون نفس الشخصيات دي اللي هو فيلسوف لان هو البي اتش دي معناها دكتوراه الفلسفيه بي اتش دي معناها دكتوراه الفلسفيه فانت دايما العلم الاصلي الذي يبنى عليه باقي العلوم الفلسفه والمنطق كوزاليتي سببيه كذا بما ان كذا عمل كذا اذا كذا يساوي كذا عارف الرياضيات في معطيات بما ان بما ان بما ان اذا حلو الكلام حلو حسن ابن الهيثم هو قاعد في قاعده قال لهم ايه انا لو في مصر والله لا افعلن فيها فعلا لا ترى فيه جدبا ولا فيضانا وعمل فيها فلحوس قال لك طب الراجل سمع بتاع مصر ده كان راجل فاطمي باين ولا ايه قال لك هتقولي كان راجل بقى هبه هيصه المهم حسن ابن الهيثم نزل وقام رايح ناحيه الاقصر واسوان فلقى المعابد وبتاعه قال ايه ده ايه ده ايه ده الناس دي عندها هندسه معماريه تفوق اللي انا متخيله وحفرين في الصخر وبتاع الناس دي لو شافت جدوى من ورا بناء سد زي ما انا متخيل كانوا عملوا ده الناس دي فاهمه بقى لو انا عملت حاجه زي كده ممكن تقع فقام قايل لهم ايه مش هنعمل سد فالراجل الفاطمي ده قال لك لا هتقول اعدمه بقى ده احنا بنستهبل وقعد بقى الصوره الثانيه قد خطب بقى قال الخطه الخمسيه الجايه هنعمل سد يمنع الفيضان قاعد يحكي انت عارف الزعماء بقى ما هو زعيم بقى وعايز يفرح الشعب فلما جه الحسن بن الهيثم خيب ظنه فالراجل قال هاتوا اعدموه فقام الحسن بن الهيثم عمل لهم مجنون ادعى الجنون فحطوه في اوضه ضلمه وحطوا وراه بره حارس فالحارس كل شويه يقرب من الاوضه عشان يسمع فالتاني اول ما يسمع صوت رجليه يقعد ويقعد يخبط ويعمل مأهبل ويمشي يرجع تاني للورق ويكتبه فقاموا عامل خرم في الباب عشان يراقبه من غير ده ما ياخد باله فبالليل كان النور الشمعه بره بيبان عند الحسن بن الهيثم جوه فالنور عمل على الجدار اللي قدامها رسمه مقلوبه للشجره اللي بره فسماها القمره للقمره بقى عمل قمره صغيره بنفس الفكره خرم يدخل شعاع ضوء صغير اعرف ارسم بيه اللي بره على جدار فدي فكره الكاميرا فدي القمره ها طب الحسن بن الهيثم اما لقاها قدرا قدر له الله ان يراها هكذا وبعد كده قام عامل التجربه دي وقام كاتب ورقه بقى فكان اول من اتبع المنهج التجريبي في العلم كان الحسن بن الهيثم ودوكيومنتد يعني ايه دوكيومنت يعني كتبه فمن يكرر هذه التجربه الاف والاف المرات سيجد نفس النتائج صح هو كتب كده فانا منهجي كده انا بقول لك نظامي لو اتطبق النهارده على اي حد هيجيب النتيجه الفلانيه في اليوم الاولاني كذا والتاني كذا والتالت كذا وبعد 15 يوم كذا والدوره الشهريه حصل فيها الدوره الشهريه بتاعت الست حصل فيها كذا وكذا وكذا والتطور الهرموني على مدار هيحصل فيه كذا وكذا وكذا الاول دي كانت فرضيه انا حاططها تاني حاجه ملاحظاتيه يعني اوبزرفيشنال بقى يعني انا بقيت حريف في الملاحظه فما طلعت مع الاستاذ محمود سعد وطبعا كان ساعتها البرنامج ما كانش معمول لتصيتي على قد ما هو التوقيعي فبيسالني قلت له حضرتك انا حطيت مبدا الشك قدامي زي ديكارت شكيت في كل حاجه حواليا وبدات التجربه على نفسي وبعد ما رجعت عليا جربتها على سايكل حواليا وبعدين ناس تابعت عليهم وبعدين حطيت فرضيه كبيره هذه الفرضيه ليها تبعات فالتبعات هلاقي لها نتائج والنتائج كنت بشوف مدى صحتها قدامي فتجربه حيه والناس بقت تدعي لي بعد اسبوعين which is بقاله هو 15 سنة بيشتكي بقولونه ومعدته. في 15 يوم راح، ما بقاش في حاجة اسمها دور برد بيجيلنا، مناعة بتقوى، عظم بيتقل، صحة بترجع شباب، وش شكله اتغير اصلا من 15 سنة عن دلوقتي عما بدأت، فاهم؟ صحتي البدنية، صحتي النفسية، نومي، انا بنام اقل عدد ساعات في اليوم، ساعتين ثلاثة متفرقين، مرة بالنهار مرة بالليل، انا باكل لما اما بجوع، وبشرب اما بعطش، بنام اما بتعب، وبنام فتره قليله قد كده خالص، واصحى بقيت 24 ساعه. اصل خلي بالك هو ربنا خلقني انام 8 ساعات في اليوم زي ما بيقول لك، يعني اروح عنده 60، اروح عندي 60 سنه اما اروح اقابله بقى اقول له معلش اصل انا نمت منهم 20. ليه يا ضياء نمت 20؟ اقول له هم قالوا لي نام 8 ساعات في اليوم، يعني انت ما فكرتش يا ضياء ان ده تلت عمرك؟ يعني اليوم 24 ساعه تنام انت 8؟ وانا ساكت. فانا قلت في مره، كده قلت والله لو الكتاب ده فيه كلمه ادخلوا ناموا، الكتاب ده مش بتاع ربنا. جيت في يوم كده، الكلام ده من 4-5 سنين، قاعد كده انا قليلا من الليل ما يهجعون يا باشا. ايوه، يبقى قال العكس، يبقى هو وصف لك الوصف ازاي. بيقول لك انا باعت، انت باعت ابنك تعمل مشوار في النص، هتقول له بقى ريح، مش هتقول له ريح، تروح تجي لي صد رد، فانت بتقول له حاضر، تروح تجي لي ايه صد رد، ما انت بعته يعمل مشوار. وما انا راجع له اقول له انا عملت، بص، يقول لي عملت ايه يا ضياء في الدنيا؟ اقول له بص عملت طفره في الطب. طب وفكرت الناس، بيا؟ لا الصراحه انا ما لقيت ان انت الكلام ما كل ما يجي عندك الناس تنفر مني، فخليت الكلام في الطب بس، يعني ما ارجعتش الفضل ليا. اقول له لا ما يا باشا، يبقى انت خنت الامانه، مش الامانه تحت تحت يعني تحتم عليا. لو لقيت للرب يد فيما افعل اذكرها، طب هو الرب ليه يد في كل حاجه؟ يعني ما ينفعش انكر فضله عليا ولا هديه ليا. كمان في ايه اللي هي الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، بس خلاص انا فلا تحسب انهم بمفازه من العذاب. شفت قال ايه؟ قال على طول وراها عذاب يا باشا. يبقى حضرتك دلوقتي لما اجي اقول انا بشفي، بس عايز احكي لك موقف لما برضو نزلت البلد. فانا رحت زرت بنت خالي، وكانت عامله تقريبا دكتور عمل لها عمليه في ظهر، لا افتاء، افتاء اختها الثانيه برضو كان معمول لها برضو حاجه كده في الافتاء، بس هي لاحظت حاجه قالتها لي وافتكرتك على طول، ان هي قالت انا رحت الدكتور ربنا يكرمه، كانت هي الافتاء عمل انسداد معوي. ايوه كانت هتموت طبعا. فلما راحت لدكتور، فالدكتور ده شاب، قال لها انت هتقعدي 14 يوم من غير اكل وشرب، غير ميه وشويه وعصير. سوائل وعصير. فقول لها ايه اللي حصل؟ فقالت انا بعد ال 14 يوم، لا الانسداد المعوي فتح عادي، وعملت حمام. يعني هي كانت عملت العمليه وكانت لسه ما عملتهاش، كانتش لسه عملت عمليه، كانتش يعني هو قال لها 15 يوم صيام بس، لا مش هتفك، ده تخف بقى، دي تخف خالص. تبقى بني ادم، ما هي خفت، خفت. بس انا بتكلم هنا على الفكر من امتى ده. يعني في ناس منهم، انا اعرف ناس كتير ماتت بسبب الانسداد المعوي وعمل تسمم عدد كم يوم وشكرا، اتكل على الله. ما حضرتك دلوقتي، انت كنت لسه قبل ما نقفل الفيديو قلت لي المعده بيت الداء، ما هي مش صدفه. يعني مش صدفه يعني ايه؟ حضرتك دلوقتي انا الحته الوحيده اللي برمي فيها زباله بطني من الاخر كده، يعني ما فيش حاجه تاني ارمي، وانا برمي حاجه يعني ما بدخل ايه تاني، ما فيش حاجه تاني برميها غير في بطني. يعني انا كبني ادم لا بتحكم في ضربات قلبي ولا في ترويه دماغي ولا بتحكم في حاجه اصلا، انا الحاجه الوحيده اللي بتحكم فيها بقي. حلو الكلام، حلو الكلام. فما يجي سيدنا ابراهيم يقول ولدي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت يبقى المرض من وراء الطعام على طول، تمام. طب يا ربي انت ليه خلق المرض جوه الطعام وليه خلقه ابتلاء يا ابني؟ ما هو انت نازل هنا محتنك اصلا، يعني انت نازل هنا، يعني انت محن ورا محن ورا محن ورا محن ورا محن. حلو حلو، فهذه المحن انت شطارتك بقى كأنه تحدي، يعني احفظها كده. انا نازل يعني لو ربنا اراد للنبي صلى الله عليه وسلم ان يكون معه ظهيرا من الجند الملائكه قد كده كان يقدر يعمل، صح؟ لكن كل شويه يقول له ايه؟ نعلم انه يضيق صدرك ولا ينطلق لسانك، يضيق صدرك بما انزلنا اليك كمان. يقول له انت بيضيق صدرك من الذكر اللي احنا نزلنا، انت مش عارف تقول يعني مش مش مش مش مش, مش مستحمله عليك تعرف تحكي للناس، لان الناس لاهيه. اذا كان انا لما قلت السكر مفيد وخلق ربنا الناس مش مستقبله كلامي، ما بالك بقى واحد جاي لك من وسطكم كده فجاه بيقول لك ربنا بيتفرج عليك دلوقتي، هتقول له ايه؟ مجنون. عشان كده النبي اول مره يكلم الصحابه ان ان ان الموت تسريح من الدنيا بس، ما انت خلي بالك انت في سجن زي ما احنا قلنا، انت جاي تقضي دين في سجن، ما انت مسجون في، ما هو ربنا بيقول لك استعمركم فيها، استعمر بيقول لك انا هستعمرك في حته فلانيه، معناها ايه؟ بسجنك. طب تعالى شوف حدود السجن بتاعك، ارض تحتيك وسماء فوقك، تعرف تطلع منهم؟ ما تعرفش. تعرف تشقهم؟ ما تعرفش. تعرف تخرج من براهم؟ ما تعرفش. طب بتتولد فيها؟ ما كان لنفسنا ان تموت الا باذن الله، بقى يبقى انت هتعيش حتى انت ما بص هتعيش وتموت وهتخرج منها من الارض دي في سجنك. فانت لما تيجي تموت بقى يقول لك لا، ساعه الموت بيتكشف الاحجبه بقى خلاص، يبقى ساعه الموت هتظهر حياه جديده. عشان كده تلاقي سيدنا ابو بكر الصديق يقول لك ايه؟ او قبل موته بايام كاتب ورقه، هذا ما وصى به ابو بكر في اخر عهده بالدنيا واول عهده بالاخره. ايه يا عم ده؟ الناس دي واثقه انه رايح يقابل. طبعا صح، حلو قوي. طب احنا فاهمين دي؟ لا. طب الدليل ايه؟ اقول لك الدليل ايه. الدليل دايما انت بتفكر كيف تعيش سعيدا. لا، مش وظيفتك في الدنيا تعيش سعيدا، السعاده مش هنا خالص. صح. ولا تستقر هنا، ده ربنا بيقول لك قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. تربصوا يعني مش ارتقب، تربص يعني خليك قاعد شاكك كده. ما انت عايز حاجتين، انت عايز تستقر في الدنيا وتبقى هانئ هادي، بيتك عمران بالخير مش قلقان على رزقك، ماشي، بس كده انت رضيت بالحياه الدنيا. يعني ايه رضيت بيها؟ يعني باش استقرت فيها نفسك. فربنا بيقول في الآية أمل الإنسان ما تمنى. لا، اوعى تفهم كده. عشان النبي لحد آخر يوم قضاء في الدنيا كان يخش عليه عمر بن الخطاب يقول جلست معه في غرفته فلم أجد ما أنظر إليه على الجدار، مفيش حاجة حتى لوحة أي حاجة أبص عليها، حطه سادة كده ونايم على حصيرة صلى الله عليه وسلم، يقف زوجه تبقى جنبه وتلمسه يقول لها ظريني وربي يا عائشة. الله. يبقى يا باشا الكلام ده أقرب مش قريب من كلام اللي شبه الرهبان أو اللي هم الناس اللي زاهد قوي. صح. فتلاقيه صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ عيش في الدنيا كأنك غريب. غريب؟ آه. غريب يعني إيه؟ غريب يا باشا يعني أنت مغترب، مغترب انت في السعوديه، فمش هتعيش، انت رابط على بطنك الحزام وهتنزل مصر تصرف او بتحوش، عشان انت مغترب او عابر سبيل. ترانزيت كمان. ترانزيت يعني ترانزيت؟ ما انا دلوقتي حركت، لو فكرت بالعقل ان انا هموت بعد نص ساعه لا افكر في عيالي ولا منصبي ولا حاجه. عشان كده ابراهيم اما قال له اذبح ابنك ام جاري يذبح ليه؟ خاف من الرب، خاف من عقاب الرب، على عكس ما يونس هان الحته دي ظن ان لن نقدر عليه، مش هضيق عليه، لا هضيق عليك لو غضبت عليك. طب ابراهيم قبل يونس طب عارف ازاي؟ ابراهيم كان قاعد لقى الرسل جات له، ها جايين ليه في ايه؟ بتاع نوح لوط، احنا رايحين نقضي على لوط. ابراهيم ما سمع عن هود وصالح وقوم عاد وقوم ثمود وسمع عن قوم نوح بس ما شافش العذاب ده في عينيه. ايمانه كله كان غيبي غيبي بحت. فقالوا لا احنا رايحين قوم لوط هنهلكهم. يجي له لوط يقول له ايه؟ مشهد هوليوودي تاني. خلي بالك نوح كان مع مشهد هوليوودي غرق ابنه. المشهد الهوليوودي بتاع لوط اما قال لهم ايه؟ خلي قوم المسلمين يطلعوا قدام وانت لوط تاخر ورا. ده ترتيب كمان في الخروج، هم كلهم خمسه سته يعني مش حاجه. يرتبوا لهم ولا ينظر احد منكم خلفه، صح؟ محدش يبص وراه. ثم مراته تبص وراها وهي ماشيه قدامه، تتشد من وسطه. تخيل المنظر حصل كده. يقوم لوط يروح يقول لعمه الحق ده ما هو كان في سدوم وابراهيم عليه السلام في بيت المقدس، الحق ده الرب نسف القريه ومراتي اتاخدت. قال له طب ما هو الرسل قالوا لك، قال له حصل ازاي؟ قال له حصل واحد اتنين ثلاثه. قال له من وسطكم؟ اتاخدت من وسطكم؟ قال له اه من وسطنا كده واحنا ماشيين. بصت وهو الرسل قالت لي ما حدش يبص وراكو. هي بصت اتخدت نام بعد كده. جات له الرؤيه اذبح ابنك. قال له هذبحه. عشان كده كان زمان بيقول في ايه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. عشان كده يوم ما ربنا قال له ضحي بابنك المسلم اللي على دينك اللي مش اللي انت اصلا مضحي بيه من الاول، اذبحه. راح ذبحه وراح ايه. عشان كده ابراهيم يا باشا وفى التوفيق اللي ما حدش عارف يوفيه. عشان كده نوح بعد ما طلب من ربنا الرحمه قال له اني اعوذ ان اسالك ما ليس لي به علم، وان لم تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين. اسرائيل اللي هما متعرف عليه من اهل التفسير واللغه قال لك، وده بناء على اسرائيليات، ان يعقوب هو اسرائيل، وان كلمه اسرائيل معناها عبد الاله، فاسرا وايل وهكذا. بس ما بس ربنا سبحانه وتعالى يمشي مع يعقوب ويقول لك يعقوب يعقوب، وقال يعقوب وقال يعقوب، فجاه ويعقوب حضر الموت وقال اللي بينه كذا، وبعدين فجاه يقول لك اسرائيل بدا يظهر. فتلاقي في سوره مريم ذريات ابراهيم واسرائيل، يعني اسرائيل بقى منفصل دلوقتي عن ابراهيم. ويجي في سوره مش فاكر سوره ايه الايه اللي بتقول عد فيها الانبياء منهم موسى وهارون، وقام جاي ايه قال دول من ذرية بقى مين؟ إبراهيم ونوح وإسرائيل. دايما كلمة إسرائيل تيجي منفصلة، وما فيش ولا آية تربط موسى بإبراهيم، ولا مرة سيدنا موسى يقول لقومه ألا تذكرون أباكم إبراهيم مثلا، ما حصلش. ألا تذكرون أنكم أبناء يعقوب، إلا آل عمران. آل عمران بقى دول يعقوبيين. فتلاقي زكريا يقول إيه، وأذكر في الكتاب كيف يعني ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. بقالش بني إسرائيل، مع إنه هو بني إسرائيل صح. ده الوحيد، عشان كده آل عمران كانوا مفضلين، لكن بني إسرائيل كإسرائيل حتى يقول لك ايه كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. يبقى معنى كده ان اسرائيل ده كان شخص مختلف، وجه قبل ظهور موسى بفتره، وكان عنده يقين، وكان ولي او نبي او ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يكون في نسله نبيا. لكن والاسباط اللي ربنا ما راح بيهم من سينا فقطعناهم 12 سبطا، لا وهو قطع على غرار ولاد يعقوب، ده حاجة تانية. وكمان يوسف هلك ما كانش ليه أولاد، وبعدين بينه وبين إسرائيل ده بتاع 300 سنة. هو أنت ليه؟ يعني النهاردة لو سألتك عن جد جد جد جد جدك هتعرفه؟ لا، ولا هتعرف اسمه. أنت آخرك هتعرف الرابع كبيرك صح. فموسى ما جه ما قال لهمش مثلا ألا تذكرون إبراهيم ألا تذكرون يعقوب، لكن تلاقي دايما يقولك موسى وهارون. موسى وهارون هم بقوا بدء جيل جديد من الأنبياء والرسل. انتهى. عشان كده إبراهيم أما قال له ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فموسى بداية هنا جه لقوم اسمهم بني إسرائيل في مصر مستعبدين سود. موسى كان أسود البشر، وإلا ما كانش ربنا قال له حط إيدك تطلع بيضاء من غير سوء. غير سوء يعني مش بهاء، مش بتليجو، مش هتطلع لناس شكلك مأزي، ايد بيضة، لكن انت اصلا ايدك سودة. فاسرائيل غالبا والبني دول مستعبدين. ليه موسى معرفش يخبوه في قصر فرعون على انه واحد من الفراعنة؟ لونه مختلف. العهد القديم تهفي دي معرفش يقولها، فقالك لبسه كان لبس ايه، هو جاي رضيع في صندوق، لو خبيت لبسه بقى مش عبراني، بقى بتاع بقى فرعوني عادي، لكن هو لونه ما ينفعش اسود وسط بلاط كله لونه ابيض. فتيجي تتكلم مع ناس يقول لك لا هو من ناس ليعقوب، وقام حاطين له تسلسل منطقي. عمري ما سمعت ان موسى من شيعة ابراهيم ولا موسى من بني ابراهيم، ما حصلتش خالص، ما فيش ربط دي خالص. ولا موسى ولا مره وعظهم الا تتذكر ليس لكم في ابراهيم اسوه مثلا، لكن تعالى عند محمد صلى الله عليه وسلم وزكريا قال لك لا، قال لك قال يعقوب. رجع ذكر يعقوب ما ذكرش إسرائيل ولا بني إسرائيل. يرثوني ورثوا من آل يعقوب. بعد كده آل عمران لوحدهم مفضلين زي تلاقي آل عمران وآل إبراهيم، صح؟ مش هو ده في لهم أفضلية ولهم صورة كاملة باسمهم آل عمران. ليه؟ عشان هم الوحيدين اللي كانوا في وسط بني إسرائيل يعقوبيين. دكتور ده والله شرفتنا ونورتنا، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى قبل رمضان إن شاء الله. فعشان إن شاء الله. أنا كان أنا كنت مبسوط أول بالوقت ده، لأن أنا أنا قضيته في دردشة مع أخ والله العظيم. أنا نفس الشعور وصلني، وكثيرا تأثرت بكلامك، يعني ما كنتش متوقع أن أتأثر كده بصراحة. باشا ولا أنا والله معظم الأسئلة أنا ما سألتش حاجة لسه. أنا كنت متوقع أن هتكلم في الكلام ده أصلا، يعني كنت متوقع ان احنا النهارده مش هنتكلم في ده خالص. لا كويس ان احنا اتكلمنا بشكل طبيعي وتلقائي، واظن ده بيوصل للناس ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. جزاكم الله عني كل خير، واشكركم. اشكر الاستاذ مهتدي بيه. شكرا. شكرا.